الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا شاهدا لنا لا علينا. أحمد الله عز وجل أن يسر عقد هذا المجلس وما سيتلو إن شاء الله من مجالس لشرح وتعليق على العقيدة الطحوية، وأشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك الذين هيئوا لهذه الدروس ولهذه المجالس العلمية ولحلق الذكر التي تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكرها الله في من عنده. نسأل الله عز وجل أن يجعل مجالسنا خالصة لوجهه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يهدينا ويسددنا في أقوالنا وأعمالنا. أيها الإخوة الأكارم، الدروس التي سنستمع إليها إن شاء الله هي في التعليق على العقيدة الطحوية. والعقيدة الطحوية نسبت إلى كاتبها الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، نسبة إلى طحا، قرية في مصر، وهو المولود عام 39 و200، والمتوفى عام 21 و300 رحمه الله. وقد ألف مؤلفات عظيمة وجليلة، ومن أشهرها شرح معاني الآثار. وهو منسوب إلى الأحناف، إلى المذهب الحنفي في الفقه، قد تحول إليه. وهذا الكتاب نسب إليه عقيدة الطحوية نسبة إلى كاتبها، وقد انتشر هذا الكتاب وشرح عدة شروح، القديم والحديث. وإن كانت الشروح المتقدمة المكتوبة لا سيما قبل شرح ابن أبي العز الحنفي وبعده أيضا، أكثرها على غير الطريقة السلفية، شرح هذا الكتاب أناس عندهم تأثر بمذاهب الكلامية كالماتريدية ونحوها. ومن أفضل الشروح المتقدمة شرح ابن أبي العز الحنفي كما هو معلوم. وفي العصر الحديث شرحت شروح كثيرة، ولا سيما الشروح المسموعة من خلال الدروس والدورات. ويمتاز هذا الكتاب وهذه العقيدة بالشمولية، فقد تعرض فيه المؤلف رحمه الله لأبواب من الأسماء والصفات، توحيد ومسائل الإيمان والقدر واليوم الآخر والصحابة والإمامة والولاية وغير ذلك مما سيرد معنا إن شاء الله. وقد أخذ على هذا المتن بعض المؤاخذات كتكرار في بعض المسائل، وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا قد يكون إيجابيا، لكن تكرارها بعدم ترتيبها، خاصة الكلام في القدر يتكلم فيه ثم ينتقل إلى مسألة أخرى ثم يرجع إليه مرة أخرى. وأيضا مما أخذ على هذا المتن كما سيأتي معنا ما يتعلق بالإيمان، كلام المؤلف على مسألة الإيمان، ومما أخذ عليه أيضا السجع في بعض العبارات واستخدام بعض العبارات الكلامية. وعموما هذا المتن متن لقي قبولا عند كثير من المذاهب وانتشر وشرح وصار له صيت وسمعة، ويحسن بطالب العلم أن يلم بهذا المتن وأن يعرف مجمل قضاياه التي تطرق إليها المؤلف رحمه الله. وسنقرأ ونعلق إن شاء الله على هذا الكتاب بما يسمح به الوقت المخصص له، ولعلنا إن شاء الله أيضا لا نحتاج إلى تفصيل كثير باعتبار أن الذين يحضرون هذا الدرس من طلبة العلم، وقد سبق أيضا شرح عدة متون قد تكون أتت على كثير مما تطرق إليه المؤلف، فلا نحتاج إلى أن نقف عندها كثيرا، وهذا مما يسهل السير في قراءته والتعليق على هذه العقيدة الطحوية. طبعا العقيدة هذا كما معلوم مصطلح، عقيدة مصطلح لم يرد في الكتاب والسنة ولكنه اصطلح، وكان السلف رحمهم الله يطلقون على كتب العقائد إطلاقات كثيرة، وتسمى الإيمان وتسمى التوحيد، تسمى السنة، تسمى الشريعة والفقه الأكبر كما سماها أبو حنيفة رحمه الله، وأسامي كثيرة ولا مشحة في الإصطلاح. والعقيدة هي ما يعقد عليه الرجل قلبه، وتعني الشد والربط والتوثيق، فأنت تعتقد يعني تقر موقن وقاطع بما قرأت وما سمعت، تعقد عليه قلبك وتجزم به. فلهذا صارت الكتب أو بعض الكتب العقائد تسمى العقيدة، وهذا أيضا المصطلح أيضا موجود حتى عند المتقدمين. طيب نبدأ نقرأ اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين ويدينون به رب العالمين نقول في توحيد طيب الله. هذا المقدمة مؤلف رحمه الله الذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، ثم فسر فقهاء الملة بأنهم من؟ أبو حنيفة، وذكر صاحبيه أبي يوسف والحسن. طبعا هؤلاء من فقهاء الملة، لكن ليسوا هم فقهاء الملة، يعني ليس الفقه محصور فيهم، لكن لو قال من فقهاء الملة أو منهم أكان أولى، فهو يذكر أنه يذكر العقيدة التي سيسطرها على مذهب هؤلاء الفقهاء وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. أصول الدين في الغالب تطلق على أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل المشهور: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتعلق بها. هذه أصول الدين. أصول الدين الأمور التي هي محل إجماع الأمة وهي الأمور القطعية التي دلت عليها الدلائل الشرعية وأجمعت عليها الأمة، هذه هي مسائل الأصول. ومسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع هي مسألة اصطلاحية، وأصل التقسيم يعني صحيح، لكن توصيف الأصل والفرع هذا الذي يعني حصل فيه كلام وأخطأ فيه المتكلمون فيما جعلوه من الأصول أو من الفروع. لكن لا شك أن مسائل الدين وأحكام الدين ليست كلها من الأصول، ليست كلها قطعيات، ففي أشياء قطعية وفي أشياء ظنية، في أشياء مختلف فيها وفي أشياء مجمع عليها أصول الدين. وليست أيضا ليست أصول الدين هي العقائد فقط، بل هناك مسائل في العقائد لا تعد من أصول الدين، مسائل جزئية. ليست كل مسائل العقائد قطعية ومجمع عليها، هناك مسائل جزئية فرعية ووقع فيها الاختلاف، كما في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. هذه مسألة عقائدية لكن ليست من أصول الدين التي يعني توجب الفرقة والمنازعة. وأيضا مسألة رؤية الله عز وجل في المحشر، هل يراه الكفار أو لا، هذه مسائل يعني جزئية. فليست كل مسألة في العقائد تعد مسألة أصولية قطعية، كما أنه ليست كل مسائل الفقه تعد فرعية. هناك مسائل فقهية هي أصل، والمنكر لها كافر، مثل الصلاة والزكاة، وهذه مسائل تعد من يعني بالتقسيم الاصطلاحي من الفقهيات، ولكن أيضا هي من القواطع الشرعية. نعم. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. قديم. طيب، هنا بدأ المؤلف رحمه الله بتفصيل العقيدة التي ذكر في البداية أنه سيكتبها. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، ذكر القول وإيش والاعتقاد، ذكر القول والاعتقاد، توحيد معتقدين بتوفيق الله. فهنا ذكر للاعتقاد أن الله واحد لا شريك له، الله واحد لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في ربوبيته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته. فالتوحيد كما هو معلوم يشمل أنواع التوحيد الثلاثة أو الاثنين حسب تقسيم العلماء الاصطلاحي، منهم من قسم إلى ثلاثة ومنهم من قسم التوحيد إلى قسمين ولا مشحة في الاصطلاح، لأن من قسم التوحيد إلى قسمين جمع الربوبية وإيش والأسماء والصفات في نوع واحد وسموه توحيد المعرفة والإثبات، كما سموا توحيد الإلهية القصد والطلب، قصد والطلب أو التوحيد العلمي أو التوحيد العملي، ويقابله التوحيد الخبري أو العلمي. الأسماء والصفات أو توحيد الإثبات والمعرفة هو العلمي، والتوحيد الإلوهية هو التوحيد القصدي الطلبي العملي، ولا مشاحة في الاصطلاح كما سبق. إن الله واحد لا شريك له، لا شريك له في كل هذه الأنواع، والله سبحانه وتعالى واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهذا القضية الأولى التي بدأ بها المؤلف قضية التوحيد، إن الله واحد لا شريك له. والتوحيد أمر فطري، الله عز وجل خلق الناس مفطورين على التوحيد، على الدين، على الإسلام، كما سيذكر المؤلف بعد ذلك. فكل مولود يولد على الفطرة، والرسل كلهم دعوا إلى التوحيد، ولا خلاف بين الرسل في الدعوة إلى التوحيد، وإنما الاختلاف عند الرسل في إيش؟ في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الرسل فكلهم قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأعراف عن أنبيائه هود وصالح وشعيب وغيره. وكل رسول يدعو إلى هذه الدعوة، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا التوحيد دين جميع الرسل، والرسل دعوا إلى أي نوع من أنواع التوحيد؟ هذه إشكالية، دعوا إلى أي نوع؟ أيوة، إننا حين يحصل لبس عند بعض، يعني حينما يقال إن الرسل دعوا إلى التوحيد الإلهية أو إلى التوحيد القصد الطلبي، يعني هذا كلام غير دقيق. والصحيح أن الرسل دعوا إلى جميع أنواع التوحيد، ولكن ركزوا دعوتهم على إيش؟ على الألوهية. لماذا؟ لأنه هو اللي وقع فيه الخصومة، وقع فيه النزاع، وقع فيه الخلاف، لكنهم دعوا إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. توحيد مجمل بجميع أنواعه، ولا يصح كما هو معلوم، لا يصح توحيد الألوهية إلا بالربوبية، وتوحيد الألوهية متضمن للربوبية، والربوبية مستلزم للألوهية. والرسل دعوا إلى جميع أنواع التوحيد، إلى جميع أفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإفراده سبحانه وتعالى في ربوبيته وأفعاله وأسمائه وصفاته. فهذا قول المؤلف رحمه الله في بداية كلامه. قال إيش؟ تعيد لنا الكلام. قال نقول في توحيد الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. طيب، ولا شيء مثله، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله، لا شيء مثله. هذا نفي، نفي مجمل أو مفصل؟ ها، مجمل. طيب اللي بعده، ولا شيء يعجزه، هذا نفي مجمل أو مفصل؟ طيب أهل السنة عندهم نفي مجمل أو مفصل؟ هل يأتي نفي مفصل؟ طيب هنا الآن إيش المنهج؟ المنهج للسنة في النفي والإثبات، النفي المجمل أو المفصل؟ مجمل. إذن الأصل النفي مجمل، لكن قد يأتي مفصلا لسبب، كنفي صفة نقص نسبت لله سبحانه وتعالى فتنفى. فقوله لا شيء مثله تنزيل الله سبحانه وتعالى عن أن يماثله، شيء. والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هل ينفى التشبيه عن الله؟ لا يشبهه شيء. هل يقال لا يشبهه شيء أو لا؟ لا، ما يقال شيء. اللي يعرف يرفع يده حتى يعني نستمع. نعم، ما بالأفضل، نحن نقول هل يجوز أو ما يجوز؟ يجوز أن تقول لا يشبهه شيء. أيه، كيف التفصيل؟ أيوة. طيب تفضل. طيب ايش يقصد؟ طيب اذا لم يقصد التمثيل يجوز ان يقول لا يشبه شيء؟ ايش يقصد يعني؟ نعم. طيب خلنا اعطيكم السؤال بشكل اخر. هل هناك مشابهة بين صفات الخالق والمخلوق؟ في مشابهة أو ما في مشابهة؟ تفضل. إيش المشابهة؟ يعني هل نقول أن سمع الله يشبه سمع المخلوق؟ كيف يشبهه وليس كمثل شيء؟ لازم تحدد أنت تعرف إيش معنى. نعم. إيش المشابهة في إيش؟ هو ما هو القدر المشترك؟ أصل المعنى. طيب إذن حتى ما نطيل، إذن المشابهة في المعنى العام الكلي، في المعنى العام الكلي للصفة، المعنى العام الكلي هذا موجود في الخالق والمخلوق المعنى العام. أما عند الإضافة والتخصيص والتقييد فإن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء. حينما تضاف الصفة إلى الله فالصفة المضافة إلى الله عند إضافتها وتقييدها وتخصيصها فإن لا تشبه صفة المخلوق. أما عند الإطلاق فالمعنى العام الكلي مشترك بين الخالق والمخلوق، يعني معنى العلم، معنى السمع، معنى الحياة، معنى القدرة، المعنى العام هذا مشترك وفي مشابهة، وفي مشابهة في المعنى العام قبل أن تضاف. أما إذا أضيفت الصفة إلى الخالق فهذه تخصه، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهذه تخصه، تليق بالمخلوق. فعند الإضافة يكون للمخلوق ما يخصه وما يليق به، ويكون للخالق ما يخصه وما يليق به. أما عند الإطلاق قبل الإضافة فهناك مشابهة. إذن كلام المؤلف لا إيش قال هنا؟ لا ولا شيء مثله، هذا صحيح. وهذا يمكن مر عليكم أيضا في الواسطية قد درستها أن الشيخ الإسلام التزم العبارات الشرعية. لما قيل له في المناظرة لماذا لا قل لم تنفي التشبيه في في في عقيدة الواسطية، أنت تشبه الله بخلقه، لماذا لم تقل بلا تشبيه وإنما قلت بلا تمثيل؟ قال الشيخ أنا التزمت العبارات الشرعية، ولأن التمثيل هو الذي ورد نفيه، وأما التشبيه فقد يستخدم استخداما غير صحيح يقصد به نفي الصفة عن الله عز وجل. طيب ولا شيء يعجزه، وهذا كما دل عليه قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. وكما قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وهو التعب، وهذا النفي لهذا الصفة. طيب إذن قد يرد نفي مفصل، والنفي المفصل حينما يرد يكون لنفي صفة لا تليق نسبة لله عز وجل. ثم إننا نقول إن النفي المفصل عن الله عز وجل ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي متضمن لإثبات كمال ضده. فكل نفي فإنه متضمن لإثبات كمال الضد، فنفي العجز هنا متضمن لإثبات كمال الضد، وهو العجز إثبات كمال القدرة والقوة، نفي السنة لإثبات كمال القيومية، نفي الظلم لإثبات كمال العدل. وهكذا في كل صفة نقص نفيت عنه، فليس النفي نفيا محضا، وإنما يتضمن إثبات كمال إيش؟ الضد، ليس إثبات الضد وإنما كمال الضد، يعني الكمال المضاد، الكمال المضاد لهذه الصفة. إذن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، نفي النقائص جملة وتفصيلا لما ورد تفصيله، وإثبات الكمالات لله عز وجل، إثبات الكمال إجمالا أو تفصيلا. أيوة، إجمالا وتفصيلا، يعني ورد الإجمال والتفصيل. يعني قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، إثبات مجمل أو مفصل؟ مجمل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخره، هذا إثبات مفصل. فالإثبات نعم الأصل أن يكون فيه تفصيل، لأن التفصيل هو الذي فيه مدح وكماء وثناء، ولكن قد يرد إثبات إيش؟ مجمل. طيب، وبعد ذلك إيش قال؟ ولا إله غيره. هذه كلمة التوحيد، لا إله غيره، قد يرد لا إله إلا هو ولا إله إلا الله، وهذه كلها جاءت بالنصوص، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأيضا بضمير المتكلم لا إله إلا أنا فاعبدني. طيب، أنتم يعني عرفتم معنى لا إله الله، أن معناها لا معبودة بحق إلا الله، وعرفتم شروطها وعرفتم أركانها ونواقضها، وهناك تفسيرات منحرفة فسرت بها هذه الكلمة، ومنها أنهم بعضهم فسر لا إله الله بمعنى لا خالق. طيب، خلونا يعني ناخذ واحدة واحدة. لا خالق إلا الله، هذا تفسير خطأ؟ لماذا خطأ؟ تفضل. أحسنت، هو صحيح أنه لا خالق إلا الله، ولكن تفسير لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله خطأ، يعني يلزم على ذلك أن يكون أن من قال لا خالق إلا الله يكون موحد. يلزم على تفسير لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله أن يكون أبو جهل موحد، يعني أبو جهل يقول لا خالق إلا الله، ولئن سألت من خلقهم ليقولن الله، فليس الإله لا إله، ليس الإله هو الخالق أو ما يعبر عنه أهل الكلام القادر على الاختراع، المتكلمون يقول الإله هو القادر على الاختراع، وهذا خطأ، بل الإله هو إيش؟ تفسير الإله إنه المعبود، لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله. ولا يصح أيضا تفسير لا إله الله ب لا معبود إلا الله، ليش؟ في معبودات سوى الله. طيب، ولا لا موجود إلا الله خطأ، ليش؟ موجودات سوى الله كثير، ها؟ وهذا قول أهل الحلول والاتحاد، ويلزم على كلامهم، يلزم على كلام أهل الحلول والاتحاد أن الموجودات هي الله، وبالتالي فإن من عبد أي شيء عبد فإنما عبد الله، فالذين عبدوا العجل على هذا التفسير عبدوا الله، والذين يعبدون النار يعبدون الله، وفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى صادق، لأن الله حال فيه، لأن الله هو كل لموجود إلا الله، لأن ما في الوجود إلا الله، فبالتالي ما في أحد عبد غير الله، حتى أن النصارى الذين يقولون عيسى هو الله أو ابن صادقون، لأن الله في كل مكان وحال في كل، أو أنه عين المخلوقات، يعني الاتحاد يقول الله عين المخلوقات، وهي الحلول يقول حال في المخلوقات، وكلا القولين يعني كفر، ويلزم على كلام أهل الحلول والاتحاد أنه ما في كافر مسلم، ولا في صالح وطالح، ولا في عابد ومعبود، ما حتى ما في عابد ولا في خالق ومخلوق، كما قال ابن عربي: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. وما فيه أن تعبد أي شيء، عبدت الله. حتى البسطامي يقول: سبحاني ما أعظم شاني، يقول عن نفسي سبحاني ما أعظم شاني، يقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه، يعني لأن عنده من الله هو في كل شيء. أي شيء تعبد، عبدت الشمس عبدت الله، عبدت القمر عبدت الله، الحجر الله، الله في حال في كل شيء. وهذا مذهب أهل الحلول والاتحاد، وهذا ما عبر عنه ابن الفارض أيضا في تائيته المشهورة، وذكر تصحح جميع المعبودات. وإن عبد المجوس النار ومن طفت كما جاء في الأخبار بالألف حجتي، فما عبدوا غيري وما قصدوا سوايا، إلى آخر قصيدتي. طيب، إذن لا إله غيره، هذه كلمة التوحيد وأساس دعوة الرسل، كلهم دعوا إلى هذه الكلمة. وعقيدة الأنبياء واحدة، لا اختلاف بينهم في هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. أولاد علات يعني إيش؟ العلات هما هوين؟ الإخوة لأم ولا لأب؟ إخوة للأب، الأب واحد، وهو إيش يمثل الأب؟ الأب يمثل العقيدة واحد، والأمهات شتى تمثل إيش؟ الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. إذن هذه عقيدة الأنبياء كلهم، كل نبي هذه عقيدة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. نعم. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. طيب، قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، يعني الله عز وجل قديم. وكلمة قديم ليست يعني من الكلمات الشرعية التي يؤخذ منها إثبات أسماء الله عز وجل، فليس من أسماء الله القديم، لأن القديم هو ضد الحادث. القديم صحيح أن القديم هو ضد الحادث، والقديم هو المتقدم عن غيره، لكن هل يلزم أن يكون من كون الشيء قديم أن يكون لا شيء قبله؟ ها؟ هل كون الشيء قديم يعني لا شيء قبله؟ لا، ما يعطي نفس المعنى. أن تقول هذا مثلا كتاب قديم، لكن قد يكون فيه أقدم منه، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، أنتم وأباكم الأقدمون. فالقديم هو المتقدم على غيره، لكن لا يعطي معنى أنه ليس شيء قبله. ولذلك المؤلف احترز فقال: قديم بلا ابتداء، بلا ابتداء، يعني الله سبحانه وتعالى ليس له بداية، بل هو الأول. والتعبير بالأول هو التعبير الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. الآن حينما تقول أنت مثلا، تقول الشخص هذا هو الأول، ما يرد واحد، ما يرد سؤال يقولك شخص: طيب من الذي قبله؟ ما يرد، خلاص قلت هو الأول، هو الأول. لكن لما تقول هذا شيء عندي، هذا قديم، يمكن يقول واحد: هل عندك أقدم منه؟ ها؟ فالقديم ما يعطي معنى الأول. وأهل الكلام يعبرون بهذا اللفظ، وقد يسمون الله بالقديم، ولكن هذا الاسم ليس من أسماء الله الحسنى. دائم بلا انتهاء، دائم بانتهاء عن الأزل والأبد، دائم، فالله عز وجل دائم بلا انتهاء. وكما ذكرنا أن لفظ الدائم أيضا هذا لفظ لم يأتي التعبير به، وإنما عبر بإيش؟ بالآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فليس بعدك شيء. ثم قال لا يفنى ولا يبيد، وهذا تأكيد، تأكيده بلا انتهاء، بلا انتهاء يعني لا يفنى ولا يبيد. الفناء والبيد يعني معناها واحد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن الذي يفنى ويبيد هو المخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يفنى ولا يبيد. نعم. ولا يكون إلا ما يريد. ولا يكون إلا ما يريد، هذا فيه إيش؟ الإرادة الكونية، لا يكون شيء في هذا الوجود إلا ما أراده الله، فلا يحصل شيء بلا إرادة الله. وهذا فيه رد على من؟ على من؟ لا، القدرية النفاة الذين ينفون المشيئة. طيب الآن هنا ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، أي إرادة؟ كونية أو الدينية؟ الكونية، الكونية القدرية هي التي مستلزمة لإيش؟ للوقوع. كل ما أراده الله كونا وقدرا فلا بد أن يقع، وكل ما أراده لا بد أن يقع، وما لم يرده فإنه لا يقع. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني هنا لا يكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. أنت تريد لكن لا يكون ما تريد إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى. إرادة العبد ليست نافذة، وإنما هي محكومة بإرادة الله. إرادة الله هي التي نافذة، هي التي تنفذ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكما نسب الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال في أبيات ما شئت كان، يعني يقول يا الله ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني العبد قد يشاء شيء لكن ما يكون إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى. أما إرادة الله الكونية فهي نافذة، ولا يكون شيء في هذا الوجود إلا والله قد أراده وشاءه، لا يكون شيء إلا وقد شاءه الله من الخير والشر، من الخير والشر، ولا يكون إلا ما يريد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن الله عز وجل يريد الخير أو يريد الخير والشر؟ ها؟ أيوة، الكونية والشرعية، الذي يكون ويقع في الوجود الواقع، أي شيء في الوجود واقع، هل نقول أراده الله كونا وقدرا أو دينا وشرعا؟ أي شيء وقع ما أراده الله إلا كونا؟ طيب صلينا العصر اليوم، أراده الله كونا أو شرعا؟ ها؟ كونا وشرعا، يعني هناك أشياء تجتمع فيها الإرادتان، وهي ها؟ ما يصح تقول الطاعة كذا، أيوة، ما وقع من الطاعات فالله أراده كونا وقدرا، والدليل أنه وقع، أي شيء وقع أراده الله كونا وقدرا. ونقول في الطاعة التي وقعت إن الله أرادها دينا وشرعا لأنه إيش؟ يحبها ويرضاها. طيب نريد مثالا لما أراده الله كونا ولم يرده شرعا. تفضل. الكفر، أي كفر؟ الكفر من الكافر. طيب أحسن. طيب إرادة دينية شرعية وليست كونية قدرية. تفضل. مثل طاعة لم تقع، إيمان أبي جهل، أراده الله أو لا؟ أراده دينا وشرعا، ولم يريده كونا وقدرا. طيب، مثال لما لم يريده كونا ولا شرعا. الشيء لم يريده الله لا كونا ولا دينا. ها؟ الكافر من المسلم حال إيمانه بلا ترجمة، اللي هو الكفر. الكفر تقصد أنت، مو بالكافر، الكفر. أيوة الكفر من المسلم حال إسلامي، فهو الكفر لم يرده الله من هذا الشخص المسلم، لم يرده الله كونا فلم يقع، ولم يرده دينا لأن الله لا يحب الكفر ولا يرضى. حسنت. إذن أي طاعة لم تقع فالله، أي معصية لم تقع فإن الله لم يردها كونا ولا دينا وشرعا. طيب، إذن كلام المؤلف هنا في قوله ولا يكون إلا ما يريد، يقصد أي إرادة الكونية القدرية، لا يكون في هذا الوجود شيء إلا وقد أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. طيب، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام الظنون والخيالات، يعني إنسان مهما توهم في كيفيات الله وحقيقة ذاته فإنه لا يبلغه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فلا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يعني الذهن المجرد لا يدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يدرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما، لأن إدراك هو الإحاطة. والله سبحانه وتعالى لا أحد يحيط به ولا بصفاته سبحانه وتعالى. لا تدركه الأفهام، هذا معنى لا تدركه الأفهام، يعني لا تحيط به. وليس معناه أن الأفهام لا تفهم معنى صفاته، لا، نحن نعرف ونفهم معاني الصفات، والله عز وجل خاطبنا بهذا القرآن بلسان عربي مبين وبمعاني مفهومة ومعلومة، ولكن المقصود هنا النفي للإدراك، والإدراك هو الإحاطة. فلا يحيط أحد بالله سبحانه وتعالى علما. نعم. حي لا يموت، قيوم لا ينام. طيب، ولا يشبه الأنام، ولا سبق معنا ولا يشبه الأنام، إيش النفي هنا؟ ها؟ لا يشبه شيء من المخلوقات في إيش؟ في كيف إيش؟ التشبيه في الإيش؟ في المعنى العام ولا الخاص؟ الخاص. لا يشبه الأنام، فالله سبحانه وتعالى لا يشبه الأنام. والمعنى الخاص يجي مثل التمثيل، ينفى. فالله عز وجل لا يمثل، لا يمثل بخلقه ولا يمثل الخلق به سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تمثل خالق بمخلوق، الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق. مثل إيش تمثيل المخلوق بالخالق؟ أن تجعل المخلوق مثل الخالق في صفاته. إذا من اعتقد أن مخلوقا يغفر الذنب أو يعلم الغيب أو يتصرف في هذا الكون، هذا جعل المخلوق مثل الخالق، وهذا كله محرم وهو كفر، كما قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. فالمقصود هنا نفي التشبيه الذي هو المماثلة بين الخالق والمخلوق. نعم. حي لا يموت، قيوم لا ينام. سبحانه وتعالى حي لا يموت، يعني طبعا لا يموت تأكيد للحياة، قيوم لا ينام. الحي المخلوق حي، ولكن المخلوق حي لكن الحياة ليست من الصفات الواجبة للمخلوق، ولكنها جائزة، يعني يجوز عليه الموت أيضا. لكن الله عز وجل حي لا يموت وقيوم لا ينام، فالحياة كما يوصف بها الخالق يوصف بها المخلوق، ولكن حياة الخالق ليست كحياة المخلوق كما معلوم. والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي مقدمات النوم، فهو قيوم لا ينام سبحانه وتعالى. وكما علمتم أن المخلوق قد يسمى بأسماء يسمى بها الخالق، ولكن المسمى يختلف، كما أن المخلوق قد يوصف بصفات يتصف بها الخالق لكنها ليست كصفات الخالق. فصفة المخلوق تليق بعجزه وقصوره، وصفة الخالق تليق بجلاله وعظمته. مثلا الحياة، الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والمخلوق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس الحي كالحي. حياة المخلوق مسبوقة بعدم، مسبوقة بعدم، أما حياة الخالق فلم يسبقها عدم. حياة المخلوق جائزة وليست واجبة، أما حياة الخالق فهي واجبة وذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. حياة المخلوق يعتريها النقص والموت والنوم، النوم أخو الموت، أما حياة الخالق سبحانه وتعالى فهي حياة كاملة بلا نوم. وهكذا بقية صفات العلم، الله موصوف بالعلم والمخلوق موصوف بالعلم، لا ولكن ليس العليم كالعليم. علم الله لم يسبقه جهل ولا يعتريه نسيان، أما علم المخلوق فهو مسبوق بالجهل ويعتريه نسيان. وهكذا بقية الصفات، وإن اتصف بالمعنى العام المخلوق ولكن صفات الخالق سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوق. نعم. قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، ورازق بلا مؤونة. خالق بلا حاجة، الله خالق كل شيء لكنه غير محتاج. الله خلق الخلق وهو غني عنهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلق الخلق لكنه لم يخلقهم ليتقوى بهم من ضعف ولا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، لم يكن له ولي من الذل، وهو الغني عما سواه سبحانه وتعالى. ولهذا قال خالق بلا حاجة، الله خلق الخلق وأمرهم ونهاهم ورغبهم وحذرهم وهو غير محتاج لهم سبحانه وتعالى. ورازق بلا مؤونة، الله يرزقهم كلهم بلا مؤونة بلا مشقة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله عز وجل يرزقهم بلا مؤونة بلا مشقة. وإذاك وأنت تدعو الله عز وجل أدعو بما أردت، فالله عز وجل لا يشق عليه هذا الشيء ولا يكرثه ولا يثقله. اسأل ربك كل شيء، لا تقول لا أنا والله أكثرت السؤال على ربي، لا لا، هذا سوء ظن بالله، الإنسان اللي يظن أن الله مثل المخلوق هو اللي يقول لا أنا ما أريد أن أكثر ويكفيني هذا، ولكنك تسأل ربك حاجاتك وتسأل ربك كل شيء مشروع. وبالمناسبة يعني مما يعني يسوء من بعض الناس أنهم يقولون مثلا اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا من هذا النوع، يعني يا ربي أنا ما أطلب منك أنك ترد القضاء مرة لكن ألطف علينا شوي، هذا ما يصلح. الله سبحانه وتعالى هو المدبر لكل شيء ولا يعجزه شيء، وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. فهذا المؤلف رازق بلا مؤونة، يرزق من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فالإنسان الذي يعظم الله عز وجل ويتعرف على اسماء الله وصفاته لا يستكثر، ما يقول أنا أستحي والله أنا طلبت من ربي كذا خلاص أستحي أن أطلب منه مرة ثانية أو أكثر، لا أطلب من ربك. بل الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. وإذاك لما قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم إذا نكثر، قال الله أكثر، الله أكثر سبحانه وتعالى. نعم. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. طيب، أيضا العبارات ما ذكر بعد ذلك مثل ما سبق في قوله مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة، كل هذا لبيان كمال أفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته، فهو يحيي ويميت ويعز ويذل، وكما أنه سبحانه وتعالى يميت من يشاء ويبعث من يشاء بلا مشقة، باعث بلا مشقة. لا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالبعث لا يشق على الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو إيش؟ وهو أهون عليه. ما معنى أهون عليه؟ لا، أهون عليه، هل يقول أسهل؟ يعني في شيء أسهل على الله من شيء؟ ولا كله سهل على الله؟ إيش معنى وهو أهون عليه؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما في شيء صعب شيء هين، ما في شيء أهون من شيء على الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وإذا قال العلماء إن معنى وهو أهون عليه أهي يعني فيه قولان، إما أنه يكون وهو يعني في نظر يعني في نظر الناس، نظر الناس أن هذا أهون، لكن في في في في حق الله هو متساوي. ولهذا فسرت أيضا وهو أهون عليه وهو هين عليه، أهون بمعنى هين، وكلها هين على الله سبحانه وتعالى، وكله يسير. وإذا قال باعث بلا مشقة، فكما بدأ أن أول خلق يعيده، وكل هذا بإرادته سبحانه وتعالى وبقوله كن فيكون. طيب، بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته إلى آخره. هذه مسألة يعني مسألة كلامية، ولكن نذكر يعني مجمل الكلام فيها. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وليس هناك شيء من صفاته اكتسبه بعد أن لم يكن متصفا به، بل هو بصفاته قديم قبل خلقه كما قال المؤلف. الله سبحانه وتعالى بصفاته، لم نقل، لا نقول إن صفات الله حادثة، ذكر هنا يعني مثل، ذكر هنا مثلا في هذه القضية، ليس بعد الخلق، بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. الله عز وجل خالق، خالق ويخلق، قبل الخلق ولا بعد أن خلق؟ هل صار خالقا بعد أن خلق الخلق أو قبل أن يخلق الخلق؟ ها؟ قبل أن يخلق الخلق، وهو بارئ للبرية قبل وجود البرية، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله هو الخالق قبل أن يخلق الخلق، كما أنه محيي الموتى قبل أن يحييهم ويبعثهم سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، ولا نقول إن الله سبحانه وتعالى اكتسب صفة بعد أن لم يكن متصفا بها. تأتي هنا يعني قضية مسألة حلول الحوادث، وتثار يعني في مثل هذه، في مثل هذا السياق، فيأتي شخص يقول الله خالق، طيب كيف يكون خالق وما في مخلوق؟ هل هو خالق يعني هل فيه زمن، هل فيه زمن يفترض يكون الله معطل عن الخلق، أو أنه يخلق؟ جواز الخلق في الأزل هل يجوز يعني الحوادث في الماضي أو في المستقبل، أو نمنع الحوادث، دوام الحوادث في الماضي والمستقبل؟ الحوادث هل هي دائمة في الماضي أو في المستقبل، أو في الماضي والمستقبل، أو تمنع في الماضي دون المستقبل؟ على أقوال، منهم من منع الحوادث، يعني جواز الحوادث في الماضي والمستقبل، وهذا مذهب الجهمية، ومنهم من منع الحوادث، جواز الحوادث في الماضي، يعني تسلسل الحوادث في الماضي وأجازها في المستقبل، ومذهب متكلمين. والقول الثالث جواز دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، وهو القول المنسوب لأهل الحديث والسنة. فالله سبحانه وتعالى يخلق، ويجوز عليه الخلق، وجود المخلوقات يعني جواز دوام الخلق في الماضي والمستقبل، وهذا كله هو الخلاف في مسألة تسلسل الحوادث، في مسألة تسلسل الحوادث التي تذكر في هذا، في هذا السياق. لكن المهم الذي يهمنا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يخلق ويرزق أزلا وأبدا، ما نقول إنه لا، ما صار يرزق إلا بعد، أو ما صار خالق إلا بعد، لا لا، بل نقول إنه متصف بهذه الصفة سبحانه وتعالى، الخلق والرزق نحو ذلك، لم يحدث له شيء من هذه الصفات، بل هي صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى. نعم. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. ذلك بأنه على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى قدرته إيش؟ قدرته شاملة، كما أن مشيئته نافلة. أيهما أعم، القدرة أو المشيئة؟ أيهما أعم، القدرة أو المشيئة؟ أيهما أعم، القدرة أو المشيئة؟ طيب نعدل السؤال بصيغ أخرى، هل نقول إن الله سبحانه وتعالى يشاء كل ما يقدر عليه، أو يقدر على كل ما يشاء؟ كل ما شاءه فهو يقدر عليه، أو كل ما يقدر عليه يشاءه؟ كل ما يشاءه. لا، مو سواء. كل ما شاءه يقدر عليه، صح ولا خطأ؟ نعم. طيب كل ما يقدر عليه يشاءه، صح أو خطأ؟ خطأ. ليس كل ما يقدر عليه يشاءه. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، لكن لا يشاء كل ما يقدر عليه. مثلا، أليس الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الناس، كل الناس مؤمنين؟ ولكنه لم يشأ ذلك، فالناس لم يؤمنوا لعدم مشيئة الله أو لعدم قدرته؟ لعدم مشيئته. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إذن أيهما أعم؟ القدرة، قدرة الله شاملة، إن الله على كل شيء قدير، لكن مشيئته نقول نافذة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الله على كل شيء قدير من الموجودات أو المعدومات. أو كلها؟ على كل شيء قدير، من الموجود والمعدوم يقدر عليه سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير. يعني في أشياء معدومة فالله قادر على إيجادها سبحانه وتعالى، المعدومات، الجائزات، الممكنات. فهذا قول المؤلف، ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير. يا أيها الناس، وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا كل شيء فقير إلى الله سبحانه وتعالى، والله هو الغني، يعني الغنى من صفات الله، الله الذاتية، الله غني بذاته، والمخلوق فقير بالذات، المخلوق فقير بالذات، والله غني بالذات، فكل شيء إليه فقير، وهو سبحانه وتعالى الغني الحميد. قال وكل أمر عليه يسير، وكل شيء عليه يسير، أو كل أمر، عندكم كل أمر ولا كل شيء؟ عندكم إيش؟ كل أمر عليه يسير، يعني كل شيء يسير هين عليه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء. فالله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق، له الغنى المطلق. نعم. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وقدر. طيب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه طبعا كما مر معكم كثيرا، هذه تعد الآية أصل في باب أسماء الصفات، ففيها رد على المعطلة وعلى الممثلة، كما في أن فيها إثبات للأسماء والصفات. نعم. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون. طيب، خلق الخلق بعلمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وهو سبحانه وتعالى عليم بما سيكونون إليه، عليم بما سيكونون إليه، والله له العلم المطلق قد أحاط. ذلك يتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله محيط وشامل كل شيء من الموجودات والمعدومات، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم الخلق وأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وسرهم وعلانيتهم ومبدأهم ومنتهاهم، علم كل شيء لا تخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في الصدور ويعلم ما لن يكون لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، لا تخفى على الله خافية. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، بمعنى أن كل إنسان له أجل، وكل شيء له أجل، كل شيء له أجل ينتهي إليه. فعلم الله محيط، وتقديره سبحانه وتعالى للأشياء، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه. الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق قد علم كل شيء وكتب كل شيء. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فلا تخفى على الله خافية، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. إذن هذا فيه تصريح بإيش؟ بصفة العلم، العلم علم الله الشامل. طيب من الذي ينكر صفة العلم في هذا الباب؟ أحسنت، قدرية، الأوائل، وبعدهم القدرية الذين أتوا بعدهم يثبتون المشيئة، يثبتون العلم والكتابة، وينازعون في المشيئة الخلق. وهذا هو الذي قال فيه الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. يعني القدر اللي ينكر تقدير الله للأشياء ناظره بالعلم، قل له هل الله يعلم الشيء قبل أن يكون أو لا؟ فقط إما أن يقول إن الله يعلم الشيء قبل أن يكون فيخصم ويهزم ويبين بطلان مذهبه في إنكار القدر، ما دام أن الله يعلم الشيء قبل أن يكون إذن هو الذي خلق وقدر. وإما أن ينكر العلم ويقول لا، الله ما يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، فهذا يكفر، لأنه ينسب إلى الله الجهل. ومن جعل الله سبحانه وتعالى جاهلا لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون فهذا كافر. بل من أنكر جزء من علم الله فإنه يكفر. ولذلك الغزالي رحمه الله كفر الفلاسفة في ثلاث قضايا، كفر الفلاسفة في ثلاث قضايا، وهي من يعرفها يرفع يده. واحد. نبي واحد جيب الثلاثة كلها. الغزالي كفر الفلاسفة بثلاث قضايا، عندهم يقول عندهم ثلاث قضايا يكفرون بها، ما هي؟ تفضل. أي معاد؟ أيوة معاد الجسماني. أيوة ثالثة. عدة الثلاثة أنت. طيب تفضل أنت، مدام جبت اثنتين تعال نعطيك موزع. من يجيبنا الثالثة؟ قدم العالم. أحسنت. إذن ثلاث أشياء. قالوا إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات. الفلاسفة يقول إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات. يقول ليه؟ لأن الجزئيات تورث الكلال والملال وصعب أن تحصر، فالله يعلم الكليات فقط. هذا اللي يقوله كافر، يعني يجعل الله سبحانه وتعالى مثل البشر الذين يعني يكلفهم تتبع الجزئية. الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. فهذا من الأشياء التي يعني كفروا بها. إذن هنا المؤلف رحمه الله ركز هنا على القضية هذه، على القضية نعم، قوله من الله يعلم الكليات دون الجزئيات، قوله من البعث يكون للأرواح وليس للأجساد، الثالث قولهم بقدم العالم، يقولون العالم قديم وليس بحادث، والذي هم من هنا قوله من الله يعلم الكليات دون الجزئيات. فنحن نقول إن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، وعلمه محيط بكل شيء، ولا يخفى عليه شيء. فالله قدر الأقدار وضرب الآجال قبل خلق الخلق، لكل أمة أجل، سواء أجل الأمم أو أجل الأشخاص وما كان نفسا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالذي مات بأجله. طيب لو أن إنسان قتل، جاء واحد قتله قطع حياته، قبل أجله ولا مقتول بأجله؟ بأجله، خلاف قول المعتزلة يقول لا، هذا لو أنه ما قتل كان يمكن يعيش إلى الأجل، لكن هذا قطع الأجل. لا، نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى قدر الآجال، والمقتول مات في بأجله المكتوب له قبل أن يخلق. فنحن نؤمن بهذا كله، وهذا كله مما يدخل في الإيمان بالقدر. نعم. أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فالله سبحانه وتعالى قد أمر الخلق بالطاعة ونهاهم عن معصيته. الطاعة شاملة للتوحيد وما يتبع ذلك من جميع الأوامر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في المصحف، وأن تقرأ أول أمر يأتيك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأعظم ما نهى الله عنه إيش؟ الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبقية الأوامر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله عز وجل أمر الخلق ونهاهم، أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية. وهذا دليل على إيش؟ على أن الأوامر والنواهي مما يمكن العبد فعله، وليس مستحيلا عليه، وليس مجبورا عليه، ليس مجبورا. فالله عز وجل حينما يأمرهم إذا أمرهم بما يستطيعون، ونهاهم عما يستطيعون، لم يكلفهم ما لا يطيقون كما سيذكر المؤلف رحمه الله. فهو أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية. إذن الإنسان مكلف، وهو محمود في فعل الطاعات وترك المعاصي، كما أنه مذموم حينما يترك الطاعات أو يفعل المعاصي، أنه قد خالف أمر الله سبحانه وتعالى. الأمر هنا قدري أو شرعي؟ شرعي. أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، هذا أمر شرعي. لأن الأمر يكون أمر قدري ويكون أمر شرعي. الدليل على الأمر الشرعي مثل قوله تعالى أمر لفظ أمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا أمر شرعي ولا كوني؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. طيب هل في أمر كوني قدري؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه. أعطونا. إنما أمره إذا أرد شيء. طيب وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها حق عليه القول فدمرنا تدبيرا. أمر كوني أو شرعي؟ ها؟ كوني. هل أمر شرعي يكون بالفسق والفساد؟ لا، أمر كوني. هنا أيها الإخوة لابد تفرقون. شوف الآن إحنا لما فرقنا بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، هناك ألفاظ كثيرة شرعية في القرآن تنقسم إلى هذين القسمين، في أمر كوني وأمر ديني، في حكم كوني حكم ديني، في بعث كوني وبعث ديني، قضاء كوني قضاء ديني، إرسال كوني وإرسال ديني. فالطالب العلم حينما يفرق بين الأمرين تتجلى عنده الأمور وتضح عنده المعاني، لكن حينما تلتبس يكون كل أمر كوني أو كل أمر ديني يقع فيه ما وقع فيه القدرية النفاة أو الجبرية الغلاة. سبب ضلال الجبرية والقدرية في باب القدر أنهم لم يفرقوا بين الأمرين، لم يفرقوا بين الأمرين، جعلوا الأمر كله واحد، فجعلوا مثلا الجبرية جعلوا الأمر كله إيش؟ كوني والعبد مجبور والله يحب كل ما يقع، ما فرقوا بين الأمرين. والقدرية أيضا نقيض هؤلاء، فنفوا المشيئة، نفوا المشيئة وقالوا يقع في أشياء، هناك أشياء لا يحبها الله، إذن الله لم يأمر بها ولم يشأها ولم يريدها كونا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم فرقوا بين الأمرين، فقالوا كما يقع تقع الإرادة الدينية شرعية فإنها تكون كونية قدرية، وكما أن الإرادة الدينية الشرعية تكون محبوبة لله ولا يلزم أن تقع، وليس كل ما يحبه الله يقع، وليس كل ما يرضاه الله يحصل، فكذلك الكونية القدرية قد تكون محبوبة وقد لا تكون محبوبة، ولكن لابد أن تقع. فليس كل ما أراده الله وقدره مما يحصل في هذا الكون يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى، فقد يقدر الله ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء. يقدره كونا. طيب ما لا يقدره كونا. طيب هناك شخصان يسيران رأيا شخص يشرب الخمر، قال أحدهما هذا يفعل ما لا يريده الله، صح ولا خطأ؟ قال الآخر لا، هذا يفعل شيء يريده الله. كلاهما صح، أو كل واحد يحتمل أنه صح أو خطأ. طيب الذي قال هذا شارب الخمر يفعل ما لا يريده الله، يعني كلامه صح إذا حملنا الإرادة على المنفية الشرعية، لكنه لو أراد نفي الإرادة الكونية يكون كلامه خطأ. طيب الآخر قال هذا يفعل شيء أراده الله، يكون كلامه صح إذا كان يريد كونا، لكن لا يكون صح إذا كان يريده شرع أو قصد من الإرادة أنها ملازمة للرضا والمحبة كما هو عند الجبرية. فالجبرية عندهم أنه ما في فرق بين الإرادة وإيش والمحبة، ولعلنا يعني نفصل فيها أكثر إن شاء الله بعد الاستراحة. نشوف المسؤولين يوقفوننا للاستراحة. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وقفنا عند كلام الشيخ عن وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأن الناس مكلفون والله عز وجل حينما أمر ونهى أمرهم بما يستطيعون، فالإنسان يحمد على فعل الطاعة ويذم على فعل المعصية، ويذم على ترك الطاعة ويذم على فعل المعصية. وذكرنا آخر شيء كنا نتكلم فيه إيش؟ وأمرهم بطاعته. أن المخالف في هذا القدرية النفات، القدرية الجبرية الغلاة، والقدرية النفاة أيضا خالفوا، حيث إن القدرية جعلوا العبد يخلق فعله، وأما الجبرية فإنهم جعلوا العبد مجبورا معذورا، فهم زعموا أن العبد والإنسان معذور في فعل المعصية، يزعمون أنه معذور وأن الله عز وجل قد أمر الناس الجبرية يحتجون بالقدر على المعصية، الجبرية يحتجون بالقدر على المعصية، فهم يفعلون المعاصي ويزعمون أنهم معذورون. القدرية الجبرية يفعلون المعاصي ويزعمون أنهم معذورون، ويقول أحدهم أنا إن خالفت شرعه فقد وافقت قدره، يقول الجبري أنا إن خالفت شرعه يعني خالفت شرع الله فقد وافقت قدره، فوافقت قدر الله، يقول أنا أمشي على حسب ما قدر الله، فيظن أنه معذور حينما يفعل الأفعال لأنه يفعل أشياء قد قدرت عليه. وقال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعته، يقول ففعلي كله طاعات، يقول أنا منفعل لست فاعلا، ففعلي كله طاعات لله، لو يعني فعلي طاعة إن كان موافق للأمر الشرعي وإلا أنا موافق للأمر الكوني، فأنا قد وافقت الله عز وجل سواء في شرعه أو في قدره. فتجده يعذر نفسه ويحتجون بالقدر على المعصية، ولا شك أن هذا مذهب باطل، وهو مذهب المشركين الذين قالوا حكى الله عنهم قول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولهذا يسمون القدرية المشركية، القدرية الجبرية يسمون القدرية المشركية، لأنهم مثل المشركين يحتجون بالقدر على المعصية، يحتجون بالقدر على المعصية ويزعمون أنهم يسيرون على وفق ما شاءه الله وأراده وأحبه، لأن عندهم لا فرق بين المشيئة والمحبة، فكل ما شاءه فهو يحبه، كل ما شاءه الله وقدره فهو يحبه، هذا عند الجبرية، فبالتالي يحتجون بالأقدار ويقول نحن نمشي على حسب ما قدر الله، وما قدره الله علينا فهو يحبه ويرضاه أيا كان، يعني من طاعة أو معصية. نعم يا أخوه، سيارة رقم 7806 يذهب لها، ما أدري إيش المشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يعني أن كما سبق هذا في تقدير وتقرير للقدر، كل شيء يجري بتقديره سبحانه وتعالى ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، يعني ما شاء الله كان ونفد، أما ما شاء العباد ما شاءه العبد فقد يكون وقد لا يكون، أنت تشاء فقد تنفذ مشيئتك وقد لا تنفذ، ومشيئتك مشيئتك لا تكون إلا إذا شاءه الله، كما قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا معنى قوله ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاءه الله كان من الطاعات ومن المعاصي، وما لم يشأ لم يكن كذلك. فالله عز وجل يشاء الهداية لبعض الناس ويشاء الخذلان لآخرين، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا قال هنا يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. إذن العباد بين الهداية والضلال، فالله يهدي من يشاء تفضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم كما قال تعالى: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالهداية هي فضل من الله، من هداه الله فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فالفضل لله سبحانه وتعالى. وهذا يعطينا حقيقة أدب مع الله واستحضار. أنت حينما تهتدي حينما يهديك الله عز وجل، فعليك أن تذكر وتستحضر أن الهداية منة من الله وفضل عليك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنة لله، أنت حينما تهتدي فالمنة لله والفضل من الله. الله تفضل عليك. وحينما تعمل أعمال صالحة عليك أن تشكر الله على أن وفقك للعمل. وإذا شكرت الله فعليك أن تشكر الله أن وفقك للشكر، لأن الشكر هذا نعمة وفضل، فالله تفضل عليك أن جعلك من الشاكرين، فعليك أن تشكر. والشكر الثاني يحتاج إلى أن تشكر الله وتعرف أفضال الله عليك. هذا هو اعتقاد وأخلاق أهل الإيمان، حينما يعملون أعمال صالحة يعلمون أنها فضل من الله سبحانه وتعالى، لا يمنون بها على الله. حينما يفتح الله عليك أعمال صالحة وبر وخير احمد الله عز وجل واشكره. حينما يسهل عليك فعل الخير فاعرف أن هذا فضل من الله، لأن هناك أناس غيرك قد خذلهم الله وأضلهم، هناك أناس يصعب عليهم فعل الخير ولو كان قليلا، وهناك أناس يسهل عليهم فعل الخير ولو كان كثيرا. ومن سهل الله عليه الخير فليحمد الله، هذه نعمة. إذا أنت الآن مثلا تجي المسجد تجلس تستمع وتجد نفسك مرتاح، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل. الله تفضل عليك بخلاف إنسان يسوق نفسه إلى الخير أو يكره نفسه، أو ثالث لا يستطيع، لم يوفق أصلا لهذا الخير. فمن وفق للخير فليحمد الله عز وجل، يعرف أن هذا فضل من الله لا يمن به على الله. إذن هذا فضل من الله. وقد يخذل الله عز وجل ويضل من يشاء عدلا، فالله سبحانه وتعالى له الفضل على من تفضل، وأما من خذله الله عز وجل فهو لم يمنعه حق له، وإنما فضل الله يتفضل به على من يشاء، فمن أضله الله فهذا عدل منه سبحانه وتعالى. وقد قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. بين فضله وعدله، يعني كل الناس يتقلبون في مشيئته، يعني أفعال الناس في هذه الحياة كلها واقعة مشيئة الله. فمنهم من يفعل الخير تفضل من الله، الله تفضل به عليه، ومنهم من يخذل ويفعل الشر والمعاصي والله قدره عليه عدلا منه سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث تكون هذه الهداية ومن يستحق الهداية والإضلال، وهذا من غيب الله. وهذا سر القدر، ولا ندخل في أسرار القدر، لا ندخل في أسرار القدر. لا تقول لماذا الله أضل فلان وهدى فلان، ليش فلان ضال وفلان هادي وفلان مهتدي. قد يكون الشخصان في بيئة واحد، بل في بيت واحد، وأحدهم ضال وأحدهم مهتدي، لماذا لم ينعكس؟ لماذا لم يكن فلان هو الذي ضل وفلان هو الذي اهتدى؟ هذا سر الله، هذا سر القدر لا نعلمه. فسر القدر هو لماذا أضل وهدى، ولماذا أفقر وأغنى، ولماذا أغنى وأفقر، وهذا هادي وهذا ضال وهذا مريض وهذا صحيح. هذا كله سر القدر. الله عز وجل سبحانه وتعالى هو العليم، والناس كلهم يتقلبون في مشيئة الله، بين فضل من الله وإكرام لمن شاء، وبين عدله سبحانه وتعالى. نعم. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، أي أن الله سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد. الضد هو إيش؟ الضد هو المخالف، فالله سبحانه وتعالى يتعالى عن أن يعني أحد يكون ضد له ويخالفه، أمر الله نافذ سبحانه وتعالى. وعن الأنداد، الند هو المساوي، ما في أحد يساوي الله عز وجل، ما في أحد يساوي الله على الحقيقة، لكن المخلوق حينما يرفع مخلوقا ويجعله ندا لله، فهو جعل ما لا يستحق ومن لا يستحق ومن لا يكون ند جعله ندا لله. وإذا قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فالند هو المساوي، وهذا شرك أن تجعل ندا لله. والله عز وجل نهاهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والمشركون يعترفون بذلك يوم القيامة فيقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد قال الله عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون المخلوق معادل للخالق. فهذا لا شك أنه من أعظم الظلم، أعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. فالله متعال سبحانه وتعالى عن الأضداد وعن الأنداد، وهذا يعني فيه رد على المشركين الذين لا يعظمون الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون، حينما يجعلون له ند المخلوق، ند الخالق، يرفعون المخلوق يجعلونه في مصاف الخالق، يعبدونه كما يعبدون الله سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. نعم، لا راد لقضائه، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا راد لقضاء الله سبحانه وتعالى ولا معقبة لحكمه، لا في أحد يستطيع أن يؤخر حكم الله، يتعقب حكم الله سبحانه وتعالى. حكم الله ماضي، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ولا غالب لأمره كما سبق. ثم قال آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عند الله. كل شيء، كل ما يقدر في هذه الحياة وفي هذا الكون من الخير والشر والطاعة والمعصية والإيمان والكفر، وكل ما يحصل في هذا الكون فهو من عند الله سبحانه وتعالى، نؤمن به ونسلم به. نعم. وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نعم. هذا الآن دخل في موضوع آخر، وموضوع النبوة والرسالة. فالإمام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه عبد، الوصف العبودية من أشرف المنازل وأشرف الأوصاف. الله عز وجل وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقامات كثيرة، في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده من مقام الوحي، أوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وغير ذلك من المقامات. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد ورسول، قال عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، فهو نبي مجتبى ورسول مرتضى، وهذا كله يعني من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي وهو رسول وهو عبد، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهو مرتضى إلا من ارتضى من رسول، وقد اشتباه الله سبحانه وتعالى، فهو نبي ورسول، نبي ورسول. وهنا يتكلم الناس عن الفرق بين النبي والرسول، والفرق المشهور أن الرسول من أوحي إليه بشرع ولم أمر بتبليغ، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ. والشيخ الإسلام رحمه الله يعني بين ضعف هذا التفريق، وأن هذا التفريق بين النبي والرسول عليه مؤاخذة. ما المؤاخذة؟ ما المؤاخذة في هذا التعريف المشهور؟ التعريف المشهور، نعم. أي يعني المؤاخذة كيف يكون نبي ولا يأمر بالتبليغ؟ إذن مش الصحيح؟ مأمور بدعوة الناس. طيب إيش الفرق بينه وبين الرسول إذن؟ طيب أحسنت، تفضل. إذن الرسول والنبي يعني كلاهما مرسل، كلاهما مرسل. وإذاك يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فهو كلاهما مرسل. ولكن الفرق كما ذكر الشيخ الإسلام أن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين، قوم كفار، وأما النبي فإنه يرسل في قومه، النبي يرسل في قومه. يعني النبي لا يقل عن العالم، والعالم مأمور بالتبليغ، فالنبي مأمور بالتبليغ، ولا نقول أنه أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، بل هو مأمور بالتبليغ، وهو قد أوحي إليه، لكنه يرسل في قومه ولا يرسل إلى قوم مخالفين كفار. هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله في التفريق بين النبي والرسول. نعم. قال رحمه الله وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. طيب، خاتم الأنبياء معروف، يعني ختم النبوة ودليلها، وأن الله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وختم بي النبيون، فختم النبوة مسألة قطعية من أصول الدين. ومن زعم أن نبيا يخرج ويرسل إلى أناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كاذب وهو كافر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك متنبئون سيظهرون 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، قال وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، 30 كذابون. هل هذا العدد مقصود أو غير مقصود؟ ها؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، هل خرج هؤلاء أو لم يخرج؟ هل اكتمل عدد ولا ما اكتمل؟ ها؟ كيف عرفت ما اكتمل؟ ما خرج أقل من 30 ولا أكثر؟ أكثر. طيب إيش معنى 30؟ ها؟ ها؟ أحسنت، يعني إما يكون يعني العدد يعني قد يكون إما لا مفهوم له، أو أن المقصود 30 الذين يكون لهم شوكة ولهم أتباع وظهور وينتشر خبرهم، وإلا الذين يدعون النبوة من الكذابين هم كثير. ومن أول من ادعى النبوة الأسود العنسي وسجاع ومسيلمة، ثم ومن آخرهم القادياني الذي يتبعون القاديانية، والذين يسمون الآن الأحمدية، يسمون الآن الأحمدية، وهم منتشرون الآن موجودون يعني بالمئات الآلاف ومدعومون مدعومون من قبل الكفار، يعني الكفار يدعمون هؤلاء لأنهم يعني أي شيء ضد الإسلام ويخالف الإسلام ويشوه الدين فإن الكفار يدعمونه، تجدهم مراكز وما ويعملون بدون أي مضايقة وينشرون دينهم وخرافاتهم، ومن أصول دينهم طعن في السنة النبوية لأنهم يعترفون بالسنة النبوية ويشككون يعني في كثير من القضايا. وإذاك الكفار يدعمون أي فرقة ضالة، الكفار يدعمون أي فرقة ضالة ويسهلون أمورها وتبرعاتها ومناشطها، أما من يكون على السنة الصحيحة والدين الصافي الصحيح فإنهم لا يريدون هذا الدين الصحيح أن ينتشر، وإنما يريدون أن ينتشر الدين الذي ينتسب للإسلام وهو دين فاسد، إما يكون دين فاسد يعني يفسد الدين ويطعن فيه، أو يكون بالتشويه والغلو وما يجعل الناس ينفرون عنه. فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، خاتم النبيين وإمام، قال وإمام الأتقياء، الإمام يعني هو الذي يؤتم به ويقتدى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الإمام والقدوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأتقياء، فالذي يقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وسيرته فهو من الأتقياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو إمامه وإمامه. قال وسيد المرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد المرسلين بل سيد كل الناس، سيد كل الناس، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحبيب رب العالمين وكل دعوة. طيب وحبيب رب العالمين، فهو إمام، إيش قال؟ إمام وسيد وإيش؟ حبيب وحبيب، كلها صفات. إمام وسيد وحبيب رب العالمين، حبيب رب العالمين، هل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ طيب والحبيب أليس هو حبيب الله؟ ها؟ أيوة، لكن يعني الحبيب يعني المحبوب، ما؟ الله عز وجل يحب المرسلين ويحب المؤمنين، يحب التوابين ويحب المتطهرين، ها؟ فالحب ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوصف الخاص هو الخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم شارك إبراهيم عليه السلام في الخلة، شارك إبراهيم في الخلة كما شارك موسى في التكليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين، والمحبة وإن كانت له ولغيره ولكن الوصف الخاص الأكمل أن يقال خليله، خليل الله، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وكل دعوة. طيب الآن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل أو إبراهيم أو موسى نبي أو متساوين، أو لا يجوز أن تفضل؟ وقد ورد في الحديث لا تفضلوا بين الأنبياء، الحديث لا تفضلوا بين الأنبياء، إيش نفهم الحديث لا تفضلوا بين الأنبياء؟ يعني إيش النهي؟ يعني إذا كان على سبيل الاستنقاص، الاستنقاص للمفضول، أو كان على سبيل العصبية، أو كان تفضيل بالهوى. إذن النهي إذا كان تفضيل بالهوى أو التعصب أو الاستنقاص هذا ينهى عنه، أما إذا كان التفضيل على حسب ما جاء في النصوص الشرعية فهذا جائز، والله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فبعض الرسل أفضل من بعض، وأفضلهم أولو العزم من الرسل، أفضلهم أولو العزم، وأولو العزم أيضا الخمسة لهم ترتيب، من يرتبهم لنا حسب الأفضلية ترتيب أولو العزم؟ نعم إبراهيم، محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، ها؟ نوح عليه السلام. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هؤلاء أفضل الرسل، فالرسل بعضهم أفضل من بعض ولكن التفضيل لا يكون بالهوى ولا يكون بالاستنقاص ولا يكون بالتعصب، وإنما بحسب ما جاءت به النصوص الشرعية، بحسب ما جاءت به النصوص الشرعية. نعم. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. نعم، يعني كل دعوة نبوة بعده فغي وهوى، كما معلوم يعني هذا من قواطع الشريعة أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. حتى عيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبوة قد ختمت به، قال وختم بي النبيون، وهذا من خصائصه، فلا نبي بعده. وهنا قال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، ثم قال وهو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، وهذه مسألة عموم الرسالة. إذن عندنا الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يشمل طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب منها عنه زجر، وأن لا يعبد الله إلا ما شرع، وأن رسالته عامة وخاتمة، رسالته عامة لجميع الجن والإنس، ولا للإنس؟ هل مبعوث للجن؟ طيب ما الدليل على عموم الرسالة؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، أيوه، عطنا سورة، وش قال في الجن؟ وأنا لا ندري أشر من أريد بمن في الأرض، هذا في سورة إيش؟ الأحقاف. يعني عندنا في سورة الجن وسورة الأحقاف دليل على أنه مبعوث للجن. في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخره. وفي سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم ومدين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق وهدي الطريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن هو مرسل للجن والإنس، لكن طبعا رسالته للجن يعني تختص بهم، يعني لهم أشياء، لهم أحكام تختص بهم، تختلف عن بعض الأحكام التي تختص بالإنس. وتكلم العلماء في هذا السياق هل في الجن رسل أو ليس منهم رسل، على قولين، من من قال أن الجن فيهم رسل كما في الإنس، ومنهم من قال لا، الرسل في الإنس فقط، أما الجن ففيهم نذر وليس فيهم رسل. وهذه مسألة طبعا تكلم فيها العلماء ولهم أدلة. نعم. بالحق والهدى وبالنور والضياء. طيب عن هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث بالحق والهدى وبالنور والضياء، بالحق والهدى وبالنور والضياء لمن؟ للجن والإنس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا رسالته عامة للعربي والعجم، هل النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لليهود والنصارى أو لا؟ نعم. طيب سؤال، هل اليهود من أمة محمد؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. هل اليهود من أمة محمد؟ نعم. الهندوس، طيب الهندوس من أمة محمد؟ نعم. أمة الدعوة. وأما المسلم، المسلم هل هو من أمة محمد، أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ الدعوة الإجابة. إذن المسلم من أمة محمد، المسلمون من أمة محمد دعوة إجابة، والكفار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من أمة الدعوة، بمعنى أن الدعوة موجهة لهم، الدعوة دعوة الإسلام ودعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو دعوة الرحمة، دعوة الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم موجهة لكل الناس، هو ليس رحمة للعرب فقط، وليس رحمة لقريش فقط وإنما هو رحمة للعالمين. إذن هذه الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، دعوة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة والهدى والضياء والاستقامة والاعتدال والوسطية، هي دعوة عامة، دعوة عامة. ويجب على الناس ويجب على العلماء ويجب على الدعاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشروا هذه الدعوة، أن ينشروا هذه الرحمة، أن ينشروا، لأن العالم متعطش للهداية. الناس جربوا مذاهب، جربوا أديان، جربوا يعني شرقوا وغربوا وألحدوا وظلوا وتاهوا وشقوا، فهم يحتاجون إلى من يحمل هذا النور وهذه الهداية وهذه الرحمة لهم. فالدين الإسلامي دين عالمي، وهو للناس كافة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسل به إلا كان من أهل النار. فيجب على كل الناس أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يدخلوا فيه في دينه. ليس الإيمان به أن يؤمن بأنه رسول ولا يتبع، كما يقوله بعض النصارى، يقول إن هذا محمد رسول، نحن نؤمن أنه رسول ولكنه رسول إلى العرب. هذا هؤلاء لم يؤمنوا به. الإيمان به أن تؤمن بأنه رسول، ومن مقتضيات الإيمان برسالته أن تصدقه فيما جاء به، ومن مقتضيات تصديقه بما جاء به أن رسالته عامة. إذا كنت أن تصدق أنه رسول فهو قال أنه رسول للناس كافة، وأنه يجب على الناس أن يتبعوه. فإذا كنت تؤمن برسالته وتصدق، عليك أن تتبعه، لأن رسالته هي الخاتمة والشاملة والعامة، وهي التي فيها خلاصة الرسالات. وهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن المهيمن على الكتب التي قبله، وكما قال تعالى ومهيمنا عليه. فالقرآن مهيمن وناسخ الكتب السابقة، وكل الكتب السابقة محرفة ومتناقضة ومنسوخة. وهذا القرآن تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، فهو الباقي وهو الخاتم، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأرسل الله بالهدى، بالحق والهدى وبالنور والضياء. فهذا من وصف رسالته صلى الله عليه وسلم. وجاء في خصائصه أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا، وبعثت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون. كل هذا من خصائص الرسالة المحمدية. ولهذا يجب على كل الناس أن يؤمنوا به وبما جاء به، وأن يعرفوا له حقه، وأن يعزروه ويعظموه ويتبعوه. والناس في هذا طرفان وسط، منهم من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفعه فوق منزلته ويعبده ويجعل له صفات الألوهية والربوبية، وهذا باطل وانحراف. وبالمقابل منهم من يجفو ويعني لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل النبي مثل سائر الناس، مثل سائر الرجال، وأنه يأخذ منه ما يشاء ويترك منه ما لا يروق لعقله وشهوته. وهذا باطل، والحق أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعطى حقه من التعظيم ومن الاتباع ومن الإيمان دون غلو ولا جفاء. وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر من أبصر هذا اعتبر. فمن أبصر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر من أبصر هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. طيب، هنا مسألة الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: إن القرآن كلام الله. كلام الله طبعا ما يعني نتكلم فيه كثيرا، أنكم قدتوا وعرفتوا الأدلة عليه، يمكن في الواسطية وفي اللمعة. القرآن من كلام الله، ومنه بدأ بلا كيفية قولا وإليه يعود. منه بدأ، يعني الله ابتدأ به، الله الذي تكلم به ابتداء بلا كيفية، لا نعلم كيف تكلم، لكن نؤمن بأن الله تكلم بهذا القرآن وأنزله على رسوله وحيا. فالقرآن وحي وليس مخلوق، إذن القرآن كلام الله. إضافة القرآن إلى كونه كلام الله، القرآن كلام الله، كلام الله إضافة صفة إلى موصوفها أو مخلوق إلى خالقه. صفة إلى موصوفها، صفة إلى موصوف، كلام الله. المعتزلة ربما تقرأ المعتزلة يقول في القرآن كلام الله، ولكن الإضافة عندهم إضافة تشريف وإضافة مخلوق إلى خالق. لكن السنة والجماعة يقول القرآن كلام الله، يعني إضافة صفة، فهو كلامه حقا، تكلم به حقا وأنزله وصدقه المؤمنون وأيقن أنه كلام الله وليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. الله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن مسموع، فما نسمعه هو كلام الله وليس كلام البشر، إلى آخر ما ذكر المؤلف طبعا في هذا. ويعني عندنا هنا يعني حقيقة عدة يعني مسائل. المسألة الأولى أن القرآن كلام الله، وهو من صفاته سبحانه وتعالى، تكلم به حقيقة. وكلام الله كما علمتم أنه كلام تكلم يتكلم ويتكلم، وهو قديم النوع حادث الآحاد، يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء. وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، كلامه بحرف وصوت. والقرآن حروفه وكلماته كلها كلام الله سبحانه وتعالى، وحروفه وألفاظه ومعانيه، ألفاظه ومعانيه كله كلام الله. ليس كلام الله اللفظ دون المعنى، ولا المعنى دون اللفظ، كما ذكر شيخ الإسلام. كلام الله هل هو الذي نسمعه أو الذي نقرأه أو الذي نكتبه أو الذي نحفظه؟ يعني هل كلام الله اللي نكتبه في المصحف المكتوب نفسه كلام الله، أو المسموع، أو المتلو بالألسن؟ يعني هل كلام الله يتلى باللسان أو يسمع بالآذان أو يكتب أو يكون في الصدر؟ هل كلام الله في صدرك؟ ها؟ يكون في الصدر؟ الهواية بيانات في صدور الذين. طب ويسمع بالأذان؟ يعني كلها يتصرف فيها، كلها كلام الله. نعم، فكلام الله مسموع بالأذان ومتلو باللسان ومكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، بحيث ما تصرف فهو كلام الله. تسمع كلام الله، تكتب كلام الله، تحفظ كلام الله. تسمع كلام الله، طبعا السمع اللي ما تسمعه فيه صوت وفيه كلام مؤدى بالصوت، فالكلام المؤدى بالصوت هو كلام الله، أما الصوت نفسه فليس كلام الله. أي نعم، الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. الصوت مخلوق المؤدى به، أما الكلام المؤدى بالصوت فهو كلام الله، كذلك قال فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي هذا رد على أهل البدع. الناس في كلام الله ذكر ابن القيم تسعة مذاهب، لكن اللي يهمنا الآن نذكر، يعني يهمنا نذكر مذهبين من مذاهب أهل الضلال، مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة. المعتزلة يقول كلام الله مخلوق ولا يوصف الله بأنه يتكلم، والمعتزلة والأشاعرة ومثل الماتريدية يقول إن هذا المكتوب في المصحف ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. من الذي عبر؟ جبريل أو محمد؟ كيف عبر؟ لأنهم يقولون الكلام هو المعنى النفسي عند الأشاعرة، الكلام المعنى النفسي، وأن الله ما يتكلم بكلام يسمع. طيب وكيف جبريل سمع؟ قال لا، جبريل فهم كلام الله وعبر عن كلام الله الذي فهمه، لأنهم ما عندهم أنه أن الله أن جبريل سمع، لا، ما عندهم أن جبريل سمع، عندهم أن جبريل فهم كلام الله. أن يقولنا الله أفهمه وجبريل عبر عنه، فالموجود في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. هل بين فرق؟ يعني تكلم العلماء بين فرق، وبعضهم يقول ما فرق بين العبارة أو حكاية، المهم أنه ليس كلام الله حقيقة عندهم. وهذا كله طبعا باطل، نحن نقول كلام الله سمع، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وسمعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه التابعون وأتباعهم إلى عصرنا الحاضر بالسند، يرى بالسند والتواتر. تجد المقرئ يقول أقرأني شيخي، أقرأ عن شيخي فلان، عن شيخ فلان، عن فلان، عن فلان، عن رسول الله، عن جبريل، عن الله، سماع. وذاك أنا أقول هنا يحذر أهل السماع، أهل الإجازات، من تغيير الأشاعرة، حين يغيرون في سماع جبريل عن الله في آخر السند، قد يكون بعض يعني الإجازات اللي يعني صار فيها من هؤلاء إنهم يغيرون عن السماع من أنه فهمه أو كذا. نحن نقول لو سمع جبريل سمع من الله حقيقة، وسمع كلام الله وليس فهم ولم يعبر. وهذا القرآن معجز بألفاظه، بنظمه، بأحكامه، وإعجازه أنه من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا كلام قول الأشاعرة، وطبعا هناك ردود كثيرة لا يتسع المقام لها، في سواء في قول في الكلام النفسي أو في أن القرآن هذا عبارة عن كلام الله، بل ذكر بعض العلماء يعني أنهم أشياء يعني لا يليق أن نذكرها الآن، يعني لوازم ومآلات للقول بأن هذا القرآن ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو عبارة عن كلام الله، وأن هذا المصحف ليس فيه كلام الله. المذهب الثاني هو مذهب المعتزلة الذين يقولون إن هذا القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله، وإنما هو خلقه الله يعني وتكلم به أو تكلم به جبريل أو غيره. طبعا لهم أدلة ومردود عليها، مثل قولهم الله خالق كل شيء، يقول يدخل في هذا الكلام، والرد عليهم أنه أن الله خالق كل شيء مخلوق، وإذاك لا تدخل نفسه في هذا العموم، وإنما خالق كل شيء مخلوق، والقرآن ليس مخلوق. وإما يرد على الفرقتين أيضا أن الله سبحانه وتعالى هم لما يقولون إن هذا القرآن هو كلام الرسول والدليل أن الله عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم، فدل على قول الرسول ليس قول الله. إنه لقول رسول كريم، من هو الرسول الكريم؟ جبريل. ها؟ جبريل. طيب اقرأ الآية. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. جبريل. إنه لقول رسول كريم، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين. ها؟ جبريل. أيوة، هنا نترد عليهم لما يأتي هؤلاء يقولون أن هذا القرآن قول الرسول، والدليل أن الله يقول أنه لقول رسول كريم. الرد عليهم نقول إنه في إحدى الآية أضافه إلى جبريل، وفي الآية أخرى أضافه إلى محمد، ولا يكون أن يكون قول لهذا ولهذا، فإضافته للرسول هنا إضافة تبليغ وليست إضافة ابتداء وإنشاء. فقوله إنه لقول رسول كريم يعني مبلغ عن الله، وذلك هو مرة أضافه إلى هذا وهذا، وكلاهما مبلغ، جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فلا يصح الاستدلال بهذه الآيات. إذن نحن نؤمن بأن القرآن كلام الله منزه غير مخلوق، منه بدأ ابتداء به وإليه يعود في آخر الزمان، في آخر الزمان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع من الصدور فلا يبقى في الصدور منه آية، ويرفع من السطور فلا يبقى في المصاحف منه آية، ويرجع إلى الله عز وجل حينما يترك الناس العمل به. فنحن نؤمن بهذا القرآن وبكل ما جاء من إعجازه ومن كونه كلام الله سبحانه وتعالى، ومن المباحث أيضا المترتبة على القرآن ومسألة القراءة والمقروء كما سبق. ونقول أن الله تكلم به بلا كيفية، يعني لا نعلم كيفية كلام الله، لا نعلم كيف تكلم به كسائر صفاته. أي صفة تأتيك ويتسأل عن كيفية تجيب بما أجاب الإمام مالك في صفة الاستواء. لو قالك شخص كيف يتكلم الله بالقرآن، تقول له الكلام معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. أي صفة؟ النزول كيف ينزل ربنا؟ النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا. فكيفية تكلم الله بهذا القرآن الكيفية الله أعلم، ما نعرفها، لكننا نؤمن بأن الله تكلم به كما ذكر ذلك في كتابه وقال فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو منزل من عند الله، منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. ومن قال سوى ذلك ممن نسبه إلى البشر فهذا قد وعد بسقر، قد وعد بسقر، لأن هذا يعني شابه الكفار. طيب لعلنا نكتفي بهذا لأن نترك بقي الوقت إن شاء الله نستأنف بعد الصلاة، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه. طيب إلى عالمه. نبدأ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، بكلام المؤلف رحمه الله عن رؤية أنها حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ أولا قوله والرؤية حق لأهل الجنة. عندنا رؤية لأهل الجنة، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وعندنا رؤية في غير الجنة وهي الرؤية في العرصات. وهذه الرؤية وقع فيها الخلاف، هل يراه المؤمنون فقط أو المؤمنون والمنافقون فقط أو المؤمنون والمنافقون الكفار؟ وحتى على قول من قال إنه يراه الكفار في أرض المحشر فإنهم متفقون على أن رؤية الكفار لربهم في المحشر، يعني لمن قال إنه يراه إنهم يرونه أنها ليست رؤية نعيم، إنهم لا يتنعمون بهذا الرؤية. أما الرؤية في الجنة فهي أعظم النعيم، أعظم النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقد سأل الله لذة النظر إلى وجهك، وهذا أعظم النعيم. الله عز وجل يقول: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر لوجه الله الكريم. وقوله أيضا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وقد دل على ذلك النصوص من القرآن ومن السنة المتواترة. في القرآن ما ذكره المؤلف هنا: وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة والحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال: بغير إحاطة ولا كيفية، يعني ينظرون إلى الله بغير إحاطة، فالله يرى ولكن لا يحاط به، لا يحاط به، لأن الإحاطة معنى أعم من الرؤية. فالله يرى ولا يحاط ولا يدرك، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأنظار، وهو يرى سبحانه وتعالى بلا كيف. لا نعرف الكيفية، كيفية هذه الرؤية، التكييف، تدخل في التكييف، هذا منه يعني. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، فالرؤية، فالتشبيه هنا كما تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، فهو تشبيه لرؤية المؤمنين، تشبيه رؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم للكوكب والقمر والشمس، وليس تشبيها لله عز وجل بالشمس والقمر، وإنما تشبيه للرؤية، للرؤية. فرؤية الله عز وجل لا تكيف، ولا ونقول إنه يرى ولا يحاط به ولا يدرك كما ذكر المؤلف. قال: تفسير على ما أراد الله وعلمه. فنحن نؤمن بالرؤية كما جاءت بها النصوص الشرعية. من المخالف الرؤية؟ معتزلة هو؟ لا، الأشاعرة، يعني يثبتون أصل الرؤية وإن كانوا يخالفون في حقيقتها. الخوارج والجهمية والمعتزلة كلهم ينفي الرؤية، ينفي رؤية الله، يقول لا يرى. وحري بهؤلاء أن يحرموا من هذا النعيم، الذين ينكرون نعيم هذا النعيم العظيم أن يحرموا منه. وقد سأله أعلم الخلق بالله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، سأل ربه أن لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، فدل على إمكانه. بل سأله موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك. فسؤال موسى رؤية الله دليل على أنها ممكنة في أصلها، وإن كانت لا تحصل في هذه الدنيا. وإذا قال الله عز وجل: لن تراني، يعني في هذه الدنيا، ولم يقل إني لا أرى. فرق بين لن تراني وبين لا أرى، فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. فالجبل لم يستطع ولم يثبت حينما تجلى الله سبحانه وتعالى، فكيف بالآدمي الضعيف؟ لا يستطيع أن يرى الله في هذه الدنيا، لا يستطيع المخلوق أن يرى الله في هذه الدنيا، ولكن الله عز وجل يجعل للمؤمنين قوة للتلذذ للتلذذ بالنظر إليه يوم القيامة. وأما في هذه الدنيا فإنه لا يرى الله أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. في الدنيا لا أحد يرى الله. وقع الخلاف في النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج، والصواب أنه لم يره بعينه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. وفي رواية: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله سبحانه وتعالى لا ينتهي بشيء من خلقه، فيصل لجميع خلقه سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون في الجنة، والرؤية من أعظم النعيم، بل هي أعظم نعيم لأهل الجنة. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فقالوا: ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويثقل موازينا ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إليه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث. فهذا أعظم نعيم نؤمن به، أن الله سبحانه وتعالى يرى، ولا ندخل في التكييفات، ولا نقول كما تقول الأشاعرة يرى بلا مقابلة، أو يرى بلا جهة، أو نحو ذلك من التكييفات التي حقيقتها التمثيل. يعني هم ما كيفوا إلا لما مثلوا، ما نفوا إلا لما مثلوا. في الحقيقة كل معطل ممثل، لأنه مثل أولا ثم عطل ثانيا، تصور تصورات فاسدة ثم عطل. وهؤلاء قالوا يرى بلا كيفية أو بلا جهة أو بلا مواجهة أو نحو ذلك، في الأشياء التي يلزم منها نفي الرؤية في الحقيقة. فنحن نقول يرى، ولا ندخل في التكييفات، ونقول يرى حقيقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. يعني لا يصيبكم الظيم ولا ظلم ولا هضم، كل واحد يراه. أو لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتضامون، يعني لا تتزاحمون. أنت ترى الله بلا مزاحمة كما ترون القمر. الناس يرون القمر ما يتزاحمون في النظر إلى القمر، فلا تضامون في رؤيته، تنظرون إلى الله بلا تضام بلا تزاحم. ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة نعيم. هل نعيم أهل الجنة بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة واحد أو متفاوت؟ يتفاوتون في هذا النعيم، يتفاوتون، وبحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم. وقد ورد في هذا آثار كثيرة: فإن استطعت من لا تغلب عن صلاتي، يعني الفجر وإيش والعصر. ورد أن من أسباب أيضا القرب والنظر القرب من الخطيب يوم الجمعة والتبكير وغير ذلك، من ورد من الآثار من يراه يعني كل جمعة، ومنهم من أكثر من ذلك. فالمقصود أن نؤمن بهذا النعيم، ولا ندخل في التكييفات، ولا نحرف ولا نعطل كما عطله المعتزلة والجهمية، واستدلوا بالمتشابه مثل قول لن تراني. وعلمنا أن معنى لن تراني يعني لن تراني يعني في الدنيا. ومثل قول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والجواب عن هذه من وجهين: لا تدركه الأبصار يعني لا تراه في الدنيا، هذا أحد القولين. والقول الثاني وهو أقوى: لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به. ويدل عليه سياق الآية: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظر السياق آية موسى هذه، إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فهو نفى إيش؟ الإدراك، وإن كانوا يرون تراء الجمعان يرونه، فالرؤية غير الإدراك. فالله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، ولم يقل لا تنظر إليه الأبصار، والإدراك أمر زائد، أمر زائد على الرؤية، فالله يرى ولا يدرك، فلا دليل لهم في نفي الرؤية بهذا، فلا حجة لهم بهذا الدليل على نفي الرؤية، لا تدركه الأبصار أو لن تراني، كل هذا ما فيه أدلة. والعجيب أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الآيات ويحرفون الأحاديث لأجل أن يصلوا إلى نفي الرؤية. يعني انظر إلى هذه الآية التي ذكرها المؤلف، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أي إنسان مؤمن يعرف العربية يقرأ هذه الآية يعرف أنه لا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أن الوجوه ولا العين التي في الوجه تنظر إلى الله عز وجل. لكن هؤلاء لفساد عقيدتهم دخلوا في التأويلات وأتوا بتأويلات بعيدة لا ترد على الذهن الخالي من تلك العقائد الفاسدة، فقالوا إلى ربها ناظرة، إلى مفرد آلاء، وآلاء يعني نعم، إلى يعني آلاء يعني نعم ربها، ناظرة يعني منتظرة، فهي تنتظر نعم الله. انظر إلى هذا التأويل بعيد، تنتظر نعم الله، كيف تنتظر نعم الله؟ وجوه، قال الوجوه نفسها، أضاف النظر إلى الوجوه، إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله، كيف تكون منتظرة نعم الله؟ وهل في الجنة انتظار؟ أليس الانتظار ينافي كمال النعيم؟ كيف تقولون هذا؟ ويحرفون الحديث إنكم سترون ربكم عيانا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عيانا، ايش معنى عيانا؟ يعني بأعينكم بأبصاركم كما ترون القمر، فيأتون يقول عيانا بأبصاركم إنكم سترون ربكم، يعني ستعلمون ربكم، فجعلوا الرؤية علمية، ستعلمون ربكم. سبحان الله، يعني هل الصحابة رضي الله عنهم ما يعلمون ربهم إلا يوم القيامة؟ هم يعلمون الله ويعرفون الله ويوقنون بالله، ولذلك سألوا هل نرى ربنا، يعلمون ربهم، كيف تقول إنه إن معناه إنكم سترون يعني ستعلمون ربكم يعني يوم القيامة؟ هذا كله من التأويلات الفاسدة البعيدة التي إنما يأخذ بها من فسدت عقيدته وفسد رأيه وبدأ يحرف الكلم عن مواضعه. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كما سبق معنا، فإن الصواب أنه لم يرى ربه يوم، لم يرى ربه ليلة المعراج. وما ورد من آثار في ذلك، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه مطلقا، ورد رآه بقلبه، ولم يصح عن ابن عباس أنه رآه بعينه، لم يصح عن ابن عباس أثر أنه رآه بعينه. وإذا قالت عائشة ثلاث من قال بهن فقد أعظم الفرية على الله، وذكرت من زعم أن محمدا رأى ربه. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله قال إيش قال بعدها، وقوله كل ما جاء قوله طيب بعد الرؤية إيش قال هنا ما سلم قال وتفسير ما أورده نعم ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. طيب، وتفسير على ما أراده الله تعالى وعلمه يعني أن الأشياء التي أنت لا تعلمها لا تدخل فيها، أو المتشابه لا تدخل، وإنما ترد المتشابه إلى المحكم. وأما الكيفيات فنحن نكل علمها إلى الله، الكيفيات مجهولة، وأما المعاني فهي معلومة، المعاني معلومة والكيفيات مجهولة. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، كما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فنحن نؤمن بهذا كله بالنصوص الشرعية، ولا نحرف شيئا من ذلك، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، يعني لا ندخل في التأويلات والتحريفات التي حقيقتها تحريف للنص وحجب للنص عن حقيقته وعن مفهومه، وإبطال لظاهره ونفي لمعناه، وإن سميت تأويلات فهي في الحقيقة تحريفات. ثم قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هنا حقيقة أمر مهم، وهي مسألة التسليم، التسليم للحكم الشرعي وأيضا الحكم الكوني، يعني الحكم حكم الله، هناك حكم كوني وهناك حكم شرعي. الحكم الكوني هو القضاء والقدر، فأن تسلم للقضاء والقدر، تسلم وهل ترضى أو لا للقضاء والقدر؟ ها؟ هل ترضى بكل قضاء، كل مقضي ترضى به، أو بعضه وبعضه؟ ها؟ هل كل مقضي من الله ترضى به وتحبه أو لا؟ اختلف العلماء. ها؟ القضاء والقدر، المقضي الله، الله قدر أشياء. القدر الكوني هل كله ترضى به؟ الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء من الخير والشر والطاعة والمعصية، ها؟ ومن الحلو والمر. فالقضاء، طبعا القضاء الذي هو فعل الله فهذا كله خير، الله سبحانه وتعالى كل أفعاله خير وحق. أما المفعولات المقضيات المقدرات ففيها الخير والشر، الله يقضي كل شيء، يقدر كل شيء. أنت حينما تفعل الطاعة فعلت بإرادة الله وقدره، وحينما تفعل معصية بقضاء الله وقدره أو لا؟ ها؟ بقضاء وقدره. هل ترضى بها؟ هل ترضى بالمعصية التي قدرها الله عليك أو لا ترضى؟ لا ترضى. ليش لا ترضى؟ لأن الله ما يرضاها، الله ما يحبها سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. الله ما يرضى بالكفر. هل كافر الذي قدر الله عليه هل يرضى أنه كافر؟ لا، لأن الله ما يرضى أصلا. الفساد الذي يحصل في الأرض بقدر الله أو ليس بقدر الله، أو في أحد قدر غير الله، ها؟ كل شيء في الأرض، كل شيء يقع فالله قد قدره سبحانه وتعالى، لكن الله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. إذا كان الله لا يحبه هل تحبه أنت؟ لا، ما نحبه وإن كان الله قدره. فالفساد ما نحبه لأن الله لا يحبه، وإن كان الله هو قدره. فالله قدر كل شيء لكنه لا يحب كل ما قدره، كما سبق معنا. المقضيات فيها الخير والشر، فأنت تحب الخير وتكره الشر، كما أن الله يحب الخير ويكره الشر. إذن ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم المشتبه إلى عالم. الحكم الكوني مورد انقسام، واضح. أما الحكم الشرعي، ما شرعه الله مما يحبه الله ويرضاه فهذا يجب أن ترضى به، يجب أن ترضى به. الحكم الشرعي يجب أن ترضى به وأن تسلم، وأن تسلم للحكم الشرعي حتى ولو لم تعرف، حتى ولو لم تعرف معناه. لو اشتبه عليك شيء، اشتبهت عليك آية أو حديث ما أنت ما فهمتها، سلم، لا تعترض، لا تعترض. في أشياء ما يستوعبها عقلك، لأن العقل البشري عقل محدود، العقل البشري عقل محدود بهذا الوجود، العقل البشري عقل قاصر، العقل البشري عقل محفوف بالشبهات والشهوات، ولا يمكن أن نجعل هذا العقل البشري القاصر، لا يمكن أن نجعله حاكما على شرع الله يصحح ويرد ويقبل بحسب ما مزاجه وبحسب ما يدركه، لأن العقول البشرية لا تدرك كل شيء، وهناك أمور ما يستوعبها العقل البشري، فأنت اتهم عقلك ولا تتهم شرع ربك. واضح؟ هذه قضية التسليم. إذا جاك أمر خبر لم تستوعبه فإنك تؤمن وتقول آمنا به وسلمنا، ولا ترد ولا تعترض ولا تقول هذا أنا ما يعني أستوعبه، أو هذا ما يمكن، أو هذا ما يتصور، أو هذا لا يكون، أو هذا لا يصح، أو هذا لا. ما يعترض المؤمن، لا يعترض هذه الاعتراضات. ولذلك الشريعة كما عبارة لشيخ الإسلام عبارة جميلة، يقول إن الشريعة أو الشرع تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول، تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول، يعني تأتي بما يتحير فيه العقل، لكن الشرع لا يأتي بشيء يستحيل عقلا، ما تأتي بشيء مستحيل عقلا، ما في شيء في الشرع في الإسلام في العقيدة مستحيل، ما فيه، لكن في أشياء تتحير أنت فيها لأن عقلك محدود بهذا الوجود الذي تراه. الآن أيها الإخوة، لو عرض مثلا ما هو موجود الآن عندنا من المخترعات والمكتشفات، لو عرض على إنسان قبل 100 سنة ماذا يقول؟ ها؟ هذا ما يمكن، هذا مستحيل، هذا سحر، هذا صح ولا لا؟ لو مثلا المكالمات في الجوال ولا كذا، تكلم شخص في أقصى الدنيا وتراه، قالك هذا ما يكون، هذا سحر وهذا، لكن الآن صار شيء يعني طبيعي أو عادي. حتى الآن في أشياء تقول أنت مستحيلة، لكن ربما لا تكون مستحيلة بعد وقت، فهذا في إطار العلم البشري والقدرة البشرية، فكيف بالقدرة الإلهية؟ كيف تأتي أنت بعقلك القاصر وتتحكم على الشرع تقول هذا ما يمكن وهذا مستحيل عقلا؟ فالشريعة تأتي بأشياء تحيرك صحيح، لكن ما في أشياء مستحيلة يقطع العقل البشري بأنها لا تكون. يعني انظر مثلا، أعطيك مثل واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة أو 100 عام لا يقطعها. طيب أنت فكر في الشجرة هذه، شجرة كم طولها؟ كم تسير؟ كيلو، 10، 100، 1000 كيلو، 2000 كيلو، أكثر. تتخيل شجرة بهذا الحجم؟ عقلك ما يتخيل الشجرة هذه اللي تظل تمشي 100 عام ما تقطعها، تتحير. لكن هل هي مستحيلة؟ مستحيلة على الله ولا ليست مستحيلة؟ لكن في أشياء تتحير فيها وغيرها، لما تقرأ عن الصراط وعن الجنة وعن النار وعن ما فيها وعن الأشياء تتحير، لكن ليست مستحيلة. فعليك أن تسلم، المؤمن يسلم، وهذا يحصل كثير. يعني حتى في الأخبار النبوية في أمور، يعني في أحاديث كان الناس من الناس من هو ضعيف الإيمان ينكرها، يقول هذه ما يمكن وهذه لا تحصل وهذا، فأنكروها. ثم لما أن العلم الحديث أثبتها جاء هؤلاء وأثبتوها. أما أهل الإيمان فكانوا يثبتونها ويقطعون بها، لأن الذي قالها هو رسول الله، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا حديث الذباب كان في وقت من الأوقات ينكرونه، وقال هذا لا يليق وهذا يشوه الإسلام، وكيف فليغمسه فإن في أحده جناحي داء وفي الآخر دواء أو شفاء. لما أن العلم الحديث يعني أثبت هذا الشيء جاء هؤلاء يثبتونه. أما كأهل الإيمان فكانوا يقولون هذا صحيح ونعمل به. المهم نرجع لقول المؤلف، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم. ما تسلم في دينك إلا أن تسلم لله وتسلم الرسول صلى الله عليه وسلم، في الأخبار، في الأوامر، في النواهي، وتقطع بها وترد علم ما اشتبه عليك إلى عالمه. أشياء تشتبه عليك تقول الله أعلم آمنا به كل من عند ربنا، وترد المتشابهات إلى المحكمات. هذا سبيل أهل الإيمان الراسخين في العلم. أما سبيل أهل الزيغ الذين في قلوبهم مرض فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. تجد الذي في قلبه مرض يتبع المتشابه، يشوف آية مشكلة يثيرها، أحاديث مشكل يثيره، لكنه يترك الأشياء الواضحة البينة. هذا في قلبه مرض، ما يريد الحق أصلا، هو يريد يثير يشكك الناس في دينهم. وإذاك لما جاء صبيغ بن عسل وكان يثير بعض المتشابهات من الآيات، أتوا به إلى عمر رضي الله عنه وقال أنا صبيغ، قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ بن عسل. قال عمر رضي الله عنه أنا عبد الله عمر بن الخطاب. فضربه بالدرة حتى عاد ظهره وبره، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، وإن كنت تريد أن تؤدبني فقد ذهب الذي في صدري. فأمر به عمر رضي الله عنه فنفي حتى يعني تاب وحسن التوبة، ثم أمر بعد ذلك أن يجالس وأن يعود. كم نحن في هذا الوقت بحاجة إلى درة عمر رضي الله عنه لتضرب، يعني أناس يتركون المحكمات والبينات ويتبعون المتشابه ويشككون الناس في دينهم وفيما استقر من عقيدتهم ومن إيمانهم لأجل أن يوهنوا عزائمهم في العمل بالخير. وهذا الأمر، هذا المرض، كما يكون في تتبع المتشابه من القرآن، يكون في تتبع المتشابه من الحديث، ويكون أيضا في تتبع التشابه من كلام أهل العلم. تجد بعض الناس يتبع الفتاوى المتشابهة والمحتملة ويترك الفتاوى الواضحة البينة. هؤلاء مرضى، هؤلاء لا يريدون الحق وإنما يريدون الفتنة، يريدون الفتنة ويريدون إشغال الناس ويريدون صرف الناس عن الهدى المستقيم. فهنا المؤلف يقعد قاعدة في التلقي، أن تسلم وأن ترد ما اشتبه عليك إلى عالمه، لأن بهذا يعني تنجو من فتنة الشبهات التي هي سمة أهل البدع والضلال. نعم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم، يعني المؤلف هنا إيش يقول؟ لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر إيش؟ التسليم، يعني تسليم للنصوص. إذا كنت تريد الإسلام فهو الاستسلام لله، استسلام للنصوص الشرعية، تقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا منطق أهل الإيمان، يسلموا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا إما قضيت، ويسلم تسليما. فالمؤمن يسلم ولا يكون مسلم حقيقة إلا إذا استسلم. لا تعترض بعقلك ولا بمزاجك ولا بفهمك، وعليك أن تسلم تسليما مطلقا. طيب، الآن لو أن شخصا قال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، أنا أسمع وأطبق أي كلام إذا اقتنعت به، كلام صح أو خطأ؟ إذا وافق عقلي. طيب، قال إذا وافق عقلي، أي حديث أنا أخذ به إذا وافق عقلي صح أو خطأ؟ هذا ليس مسلما. أو قال إذا وافق شيخي، أو إذا وافق أبي، أو إذا وافق شيخ قبيلتي، أو لا، ما يجوز أن تجعل التسليم موقوفا على شيء آخر، تسليم مطلق. ومن جعل التسليم موقوف على هواه فهذا في الحقيقة إله هواه، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا إله هواه، لم يجعل الله إلهه ولم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسوله، وإنما يتبع ما تهواه نفسه. ويرد ويرد المحكمات ويرد الآيات ويرد الأحاديث بغير سلطان. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. في الآية الأخرى إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغين. إذن هنا كلام المؤلف رحمه الله أنه ما يكون مسلم إلا إذا إيش استسلم وسلم، فبهذا يكون مسلما ناجيا من الاعتراضات والشكوك والاعتراض. أحيانا تأتي إيش شبهات، وأحيانا تأتي شهوات. أيما أعظم مرض، الشبهة والشهوة؟ الشبهة. لماذا يعني كان الشبهة أعظم؟ لأن صاحب الشبهة يظن أنه على حق، ولذلك قل ما يرجع. أما صاحب الشهوة فيقول صح أنا شهوات وأنا عاصي، ويرجى له التوبة أكثر من صاحب الشبهة. صاحب الشبهة يجادلك يقول أنت الذي على باطل، يعني عنده شبهات، والشبهات هي يعني هي منهج أهل أهل أهل البدع. إذن لا بد من التسليم والاستسلام. وعقلك حينما يعترض على الشرع، أو حينما يعارض الشرع، أو حينما لا يستوعب، عليك أن تتهم عقلك. سؤال: هل يتعارض الشرع مع العقل الصحيح؟ ها؟ هل يوجد تعارض بين الشرع والعقل؟ لا. طيب إذا وجد تعارض نتهم إيش؟ العقل. ليش؟ شوف الآن القاعدة اللي ننطلق منها أنه لا يتعارض العقل مع الشرع، وهذه قاعدة كما هي عندنا أهل السنة تجدها عند أهل البدع، ولكن الفارق ما بعد ذلك. نحن نقول حينما يأتي التعارض، نحن نقول لا يتعارض، لكن حينما يأتي التعارض فإنا نتهم العقول القاصرة ولا نتهم شرع الله. أهل البدع يقول لا يتعارض العقل والشرع، فإذا تعارض العقل والشرع فإنا نرد الشرع النقل. لإيش؟ يقول لو كان شرعا لما عارض العقل، لأن العقل لا يعارض الشرع. ونحن نقول لو كان عقلا صحيحا لم يعارض الشرع، لأن الشرع لا يعارضه عقل سليم. كيف المنطلق؟ نتفق نحن أنه ما يتعارضان، لكن حينما يوجد تعارض في الظاهر فهؤلاء أهل البدع يردون الشرع ويقول العقل هو الأصل، لأن لم نعلم صحة الشرع إلا بالعقل، لم نعلم صحة الشرع إلا بالعقل. فالعقل أصل النقل، فإذا رددنا العقل لازم من ذلك أن نرد الشرع، لأن العقل هو الذي دلنا على الشرع. فإذا رددت العقل فإنك ترد الشرع، إذن يجب عليك أن تقدم العقل على الشرع عند التعارض. نحن نقول لا، إذا تعارض دلنا على فساد العقل، لأنه لو كان عقلا صحيحا لم يعارض الشرع. وإذا كان العقل هو أصل دلالتنا على صحة الشرع فإن تقديم العقل يوجب عدم تقديمه. يعني أنت لما تريد أن تقدم العقل عليك ألا تقدمه على الشرع، لأنك لو قدمت العقل على الشرع والعقل قد دل على صحة الشرع للزم الطعن في دلالة العقل بأن الشرع صحيح. أنت لما تقول أنا أخذ العقل، إذن حينما ترد الشرع نقول الآن عرفنا أن دلالة العقل على صحة الشرع غير صحيحة. كيف تقول يا عقل أن الشرع صحيح ثم لا تأخذ به؟ فعدم أخذك بالشرع طعن في العقل، في دلالة العقل على أنه صحيح. ثم إن نقول لهم إن تقديم الشرع على العقل ليس طعنا في دلالة العقل، لأن العقل الذي دلنا على صحة الشرع هو غير العقل الذي اعترض على الشرع. فعقول الناس متفاوتة والعقل ليس شيئا واحدا، فهناك عقل دل على صحة الشرع فهذا نقدره ونحترمه، وهناك عقل اعترض على الشرع فهذا العقل الذي اعترض على الشرع ليس هو العقل الذي دل على صحة الشرع. فأهل السنة والجماعة حينما يوجد تعارض في الظاهر، هم يقول في الحقيقة لا يوجد تعارض بين شرع صحيح، بين الشرع الصحيح والعقل الصريح السليم، ما يوجد تعارض. فإذا وجد ما ظاهره التعارض فإن نقدم الشرع على العقل، لأن لأن العقل دلنا على صحة الشرع، فإذا كنا نحترم العقل نحن نحترم دلالته على صحة الشرع، فكأن العقل يعني وأوصلك إلى الشرع ثم تخلى وانتهى دوره وقال هذا الشرع موثوق وكل ما يأتي به الشرع فهو صحيح، إذن لا تعترض عليه يا أيها العقل، وأي اعتراض عليه فهو عقل فاسد. هذا كلام المؤلف بأنه لا يجوز أن يعترض على الشرع بهذه الأمور. فمن رام قرأت أنت فمن رام؟ نعم. قال رحمه الله تعالى طيب قال ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. طيب فمن رام علما ما فمن رام حضر عنه علمه، عندكم هذه ولا ما عنده؟ طيب إيش اللي حضر عنه علمه؟ أي فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. ما هو الذي حضر عنا علمه؟ ما هو الغيب؟ ومن ذلك كيفية الصفات، ومن ذلك سر القدر، ها؟ كل هذا أشياء حضر عنا علمها، فلا تقحم عقلك فيما لا يدركه. يعني العقل محدود، إذا كنت أن تحترم عقلك لا تزج به فيما لا يدرك. العقل له حدود، العقل له حدود، ما يمكن العقل أن يدرك كل شيء. يعني حتى في هذا الوجود المشاهد الآن، هل العقل وهل الحواس تدرك كل ما في الوجود؟ لا، في أشياء موجودة ما نحس بها، وفي أشياء أصوات ما نسمعها، وفي أشياء ما نراها الآن. فكيف تجعل العقل حاكم على الغيب وعلى ما وراء هذا الشهود؟ ومن ذلك سر القدر. يعني بعض الناس حينما يعني يبحث في القدر تجده يوغل في أسرار القدر ثم يقف حائر. هنا عليك، يعني أنت عندك لك حدود، وعندك شيء اسمه التسليم، وعندك شيء اسمه الإيمان بالغيب. لو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما يشاهد ولا يصدق إلا ما يشاهد لم يكن هناك فرق بين المؤمن والملحد. حتى الملحد إذا قلت هذا كأس ماء ما يقولك لا، يصدق. لكن الفرق بين المؤمن والملحد أن المؤمن يؤمن بما غاب عنه وبما لم يدرك من الأسرار ومن الكيفيات، ومن ذلك أيضا أسرار القدر. وهذا معنى كلام المؤلف ولم يقنع بالتسليم فهو حجبه مرام عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. الذي يتطلع إلى إدراك ما لا يدركه العقل البشري فهذا حقيقة ليس بموحد وليس بمؤمن صحيح الإيمان، وإنما هو متذبذب، وإنما هو حائر، وسيقع في الحيرة، وربما إذا لم يلجم نفسه بلجام الإيمان والتسليم فإنه سيؤول إلى الإلحاد والعياذ بالله. نعم. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. فيتذبذب، قرأت فيتذبذب. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. شفت كيف النهاية؟ نهاية عدم التسليم، نهاية تقديم العقول البشرية، نهاية الخوض فيما لا يدرك، نهاية الاعتراض على الأحكام، وعلى كل هذه تنتهي إلى الشكوك وإلى الحيرة. انظر إلى علماء الكلام، يعني وقصصهم كثيرة وحكاياتهم كلهم يعني انتهوا للحيرة، أساطين الكلام، مو ليس العوام، ليس المبتدئين، علماء الكلام، من أبرزهم الغزالي، الرازي، الجويني، الآمدي، الشهرستاني، الخونجي، كل هؤلاء انتهت بهم الأمر إلى الحيرة، حيرة. ومن أشهرهم يعني الرازي، نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي عالمينا ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. الغزالي لما يموت ويقول أنا أموت وكان البخاري على صدري, وأيضا الشهرستاني الآمدي, كلهم قصصهم معروفة. هؤلاء إذا كانوا هؤلاء الذين توغلوا في الكلام حاروا. ويقول شيخ الإسلام غاية أحدهم إذا رجع ومن الله عليه بالتوبة أن يموت على عقيدة العوام. هذا إذا من الله عليه بالتوبة يكون على عقيدة العوام, وكما قال بعضهم أموت على عقيدة عجائز نيسابور إذا من الله عليه بالتوبة. وإلا كما قال الإمام أحمد أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام, تجده يشك في الكلام, يشك في, في, في, في, في, في الاعتقاد وفي الإيمان ولا يدري ماذا يقول, كما قال أحدهم يقول ولكني والله لا أدري ما أعتقد, لا أدري ما أعتقد, ما يدري لأنه يخوض في أشياء, إن قالوا كذا قلنا كذا, ما في مرجعية. السبب أنه ما في مرجعية محترمة عند أهل الكلام. أهل السنة مرتاحين عندهم مرجعية كتاب والسنة يتحاكمون إليها فيرتاحون, أما أهل الكلام فمرجعيتهم أهواؤهم اللي يسمونها عقول أهواء, لذا السلف يسمون أهل الأهواء. والهوى كل واحد عنده هوى, كل واحد عنده رأي, أنت عندك وفلان عنده, بل رأي الشخص الواحد يختلف من وقت لوقت. أنت ربما الآن ترى في قضية ترى رأي, وكنت قبل ذلك ترى رأي آخر, وبعد زمن ربما ترى رأي آخر يتبين أنك رأيك كان باطل. فكيف نجعل العقول هذه هي المرجعية للاعتقاد؟ هذا لا شك أنه سبب الحيرة والاضطراب والشك والزيغ. وإذا قال بعض السلف أن أكثر علماء الكلام زنادقة والعياذ بالله, عندهم زندقة خروج من الدين, تشكك اعتراض على على على اعتقاد, ما يدري ماذا يعتقد, يتمنى أن يعتقد عقيدة العجائز, يتمنى أن يكون مثل العوام, يتمنى أنه ما خاض في هذا العلم لأنه يعني ما عنده مرجعية تبين له الحق من الباطل. فهذا معنى كلام المؤلف هذا التذبذب, وربما والعياذ بالله يخرج إلى الإلحاد. وانظر الآن إلى الملحدين تجد عندهم الاعتراضات, ما عندهم تسليم, وربما إنسان إذا أطلق لعقله العنان بدأ يخوض في هذه الأشياء ربما يلحد. ولذلك المنهج الصحيح أن تنتهي وتقول آمنا بالله وتسلم, تنتهي. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك حتى في مسألة الخلق, قال يأتي أحدكم الشيطان فيقول من خلق هذا, من خلق هذا, حتى يقول من خلق الله. فإذا وصل إلى هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ الله ولينتهي, خلاص هذا العلاج. ليش؟ لأن السؤال هذا فاسد أصلا, سؤال فاسد ما يسأله عاقل, ما يمكن عاقل أن يجعل خالق إلى ما لا نهاية. التسلسل في المؤثرين في الخالقين هذا باطل عقلا, يعني ما حد من العقلاء يقول به. فالسؤال أصلا فاسد, الجواب عن أن تنتهي تقول آمنا به وسلمنا وتؤمن بالله, لأن السؤال فاسد ما له جواب, سؤال من الشيطان يريد فقط الحيرة, يجعل الإنسان حائر متذبذب. فالعقيدة السليمة الصحيحة هي التي ترشدك إلى القواعد السليمة في الإجابة عن هذه الأسئلة الفاسدة, وفي المواقف الصحيح الذي يريحك ويجعلك مطمئنا ومستقبلا لهذه العقائد استقبال الأنسب والسليم. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم, إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. طبعا الرؤية سبق تكلمنا فيها, لكن هنا إيش يقول, إيش معنى كلام المؤلف إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية بترك التأويل, ما معنى التأويل بترك التأويل؟ يقول التأويل هو ترك التأويل, تأويل الرؤية بترك التأويل وكل معنى يعني إضافة الربوبية. التأويل يعني تعرفون التأويل له ثلاث معاني, معنى الأول الحقيقة التي أقول لها شيء, معنى الثاني التفسير, ومعنى الثالث عند أهل الكلام والأصول صرف الكلام عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح أو عن ظاهر إلى معنى آخر أو إلى غير ظاهر لدليل يقترن به. واضح؟ طيب التأويل ترك التأويل, يعني أنت إذا أردت التأويل الحقيقي يعني إذا أردت التفسير الحقيقي فعليك أن تترك التأويل الفاسد. فالتأويل بترك التأويل, الحقيقة أن تترك التأويلات الفاسدة، التفسير الصحيح أن تترك التأويل الفاسد. طيب التأويل بالمعنى الثالث هل يؤخذ به أو لا؟ التأويل اللي هو صرف الكلام عن ظاهره أو عن المعنى الراجح للمعنى المرجوح لدليل يقترن به، هل التأويل بهذا المعنى يؤخذ به أو لا؟ لا يؤخذ، لا يؤخذ، يعني صرف الكلام عن المعنى الراجح للمعنى المرجوح لدليل يقترن به يؤخذ به أو لا؟ يؤخذ به. هذا التأويل به هو مصطلح أهل الكلام، يؤخذ به. نقول إن التأويل بهذا المعنى ينظر فيه إلى الدليل الصارف، فإن كان الدليل الصارف صحيحا فالتأويل صحيح، وإن كان الدليل الصارف فاسدا فالتأويل فاسد. إذا التأويل بالمعنى الثالث قد يكون صحيحا مقبولا وقد يكون مردودا بحسب ما يقترن به من الأدلة. طيب التأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل ولا قرينة، هذا يعني تحريف، وذلك يسميه الإمام الشنقيطي يقول هذا يسمى لعب، ما يسمى تأويل، حتى ما يدخل فيه أنواع التأويل، هذا لعب. مثل الرافضة الذين فسروا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، ما في دليل لا صحيح ولا فاسد أصلا ولا يدعي عليه السياق، هذا لعب. ومثل تأويل الباطنية الذين يؤولون الصلاة، الصلوات الخمس حفظ خمسة أسماء، الصيام الإمساك عن إفشاء الأسرار، أسرار مذهبهم، الحج القصد والزيارة لشيوخهم، تحريف، ما يسمى تأويل هذا بالمصطلح، يعني بالمصطلح العلمي هذا المصطلح ما يعد من التأويل، لأن هذا ما عليه الدليل لا صحيح ولا فاسد، ليس عليه الدليل لا صحيح ولا فاسد. فهذا معنى أنه التأويل هو بترك التأويل، يعني التأويل الصحيح إذا أردت التأويل المعنى الصحيح بترك التأويلات الفاسدة، تأويلات أهل الكلام ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. نعم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا إيش معنى هذا؟ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، يعني من لم يتوقع النفي والتشبيه في أي باب؟ أسماء الصفات. يعني عندنا هنا ذكر إيش؟ البدعتين الأصليتين في باب الأسماء والصفات، نفي معطلة، تشبيه ممثلة. اللي ما يتوقع هذين الطريقين يزل ولا يكون منزها، يعني ليس المعطل منزها ولا الممثل كذلك، فعليه على الإنسان أن يجتنب هذين الطريقين الفاسدين، أن يجتنب هذين الطريقين الفاسدين، التعطيل والتشبيه، سواء تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، يبتعد عنها ويلزم صراط الأهل الإيمان الذين ينزهون الله بلا تعطيل ويثبتون لله الصفات بلا تمثيل، فينجون من فتنة التعطيل والتمثيل. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. طيب العبارة اللي قبل هذه واضحة، يعني الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات الوحدانية ومنعوت إلى آخره، يعني بعض يفرق بين الصفة والنعت، لكن ليس في معنى أحد من البرية كما سبق معاني ذلك وهي معلومة. ثم دخل في النفي، هذا النفي اللي ذكره نفي مجمل أو مفصل؟ مفصل. طيب هل يقبل أو لا يقبل؟ أه؟ حنا قلنا المفصل يأتي في القرآن يعني في نفي صفة نقص نسبت لله فتنفى عن الله. الإشكال هنا في العبارات التي ذكرها المؤلف أن منها ما يحتمل معنيين، يعني هذه من العبارات الكلامية المبتدعة المجملة، تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. طيب الحدود يعني مثلا الحدود، هل نثبت لله حد أو لا؟ هل يثبت لله الحد أو لا؟ ها؟ كيف؟ من يفصل لنا في الحد الذي يثبت والذي لا يثبت؟ يلا في تفصيل، من التفصيل في الحد. نعم ها تفصل الحد، انا اقول الحد يثبت او ما يثبت. ها يلا اسال، اذا كان المقصود بالحد الجهة العلو فالله يثبت له الحد بهذا المعنى. طيب اذا قال له حد تثبت له، هل يرد الحد بمعنى الجهة؟ هذا حد يسمى، هل الجهة تسمى حد؟ يعني أنت لا تأتون تفصلون لي في الجهة، أنا أتكلم عن الحد الآن. نعم شوف الآن إجمالا كل العبارات المجملة المحدثة يستفصل فيها، إن أريد حق قبل، وإن أريد باطل رد، وإن أريد حق وباطل قبل الحق وعبر عنه بعبارة شرعية ورد الباطل. هذا المنهج في الاستفصال في العبارات المجملة المحدثة. طيب ندخل الآن في هذه العبارات، الحدود الحد هل يثبت أو ما الحد الذي يثبت والحد الذي لا يثبت، أو كل حد يمنع ونقول هذه عبارة أصلا ما كل معانيها فاسدة. نعم ارفع صوتك، يثبت وإذا كان ها أيوة. طيب أحسنت، الحد يعني قد يثبت وقد لا ينفى وقد ينفى، وإذا ورد عن السلف إثبات الحد وورد عن السلف نفي الحد، فالحد لذلك كما ورد عن مبارك إن الله بحد يقصد به حينما يثبت أن الله سبحانه وتعالى يثبت له الحد، أي التميز عن الخلق، أي أنه ليس ساريا في خلقه بل هو متميز عنهم، يعني منفصل عن خلقه، منفصل عن خلقه، فبهذا المعنى يثبت. وقد يراد بالحد الكيفية، تحديد كيفية، فهنا ينفى عن الله عز وجل الحد لأن الله ليس كمثل شيء ولا يدخل في التكييفات، يعني علم الكيفية وتكييف الصفة هذا يمنع. وقد يراد بالحد حكاية حد تنتهي إليه الصفة، فهذا ينفى أيضا. وإذاك يقول الإمام أحمد رحمه الله سميع بصير بلا حد ولا تقدير، فلا يجوز أن تجعل لسمع الله حدا ينتهي إليه، ولا تجعل لبصر الله حدا ينتهي إليه، ولا تجعل لقدرة الله حدا تنتهي إليه. ما تقول أن الله يقدر إلى الحد الفلاني أو يسمع إلى الحد الفلاني ونحو ذلك، فهذا لا يصح أن يحد، هذه الصفات لا تحد. إذن عرفنا أن الحد يستفصل فيه، فهناك معاني تثبت وهناك أشياء تنفى عن الله سبحانه وتعالى. والغايات أيضا الغاية التي ينتهي إليها النهاية، يعني نهاية الفعل أو الحكمة من الفعل، ما الغاية من هذا؟ يعني ما الحكمة من هذا الفعل؟ فإذا أريد أنه أن الله يتعالى عن الحكم في أفعاله وتشريعاته فهذا باطل، فنحن نثبت الحكمة لله عز وجل وأنه يفعل لحكمة، الله له الحكمة البالغة في خلقه وفي شرعه، في خلقه وفي شرعه. وكذلك لو أريد بالغاية يعني نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى فهذا لا يوافق عليه، لا يوافق على نفي العلو لله سبحانه وتعالى، يعني يلزم من هذا أن يكون الله في كل مكان، أن يلزم من ذلك الحلول والاتحاد، واضح؟ فتعالى عن الغايات إن أريد به أنه ينفع عن الله الغاية من الأحكام والتشريعات والإرادة فهذا لا يصح أن ينفع عن الله، فالله له الحكمة. وكذلك إن أراد أن أريد به أيضا نفي العلو فهذا أيضا لا يوافق عليه. هذا أيضا من الألفاظ المحدثة المجملة. وكذلك الأركان والأعضاء والأدوات، كل هذه مما يدخل في الألفاظ المجملة التي يستفسر عنها. فالأعضاء والأدوات إذا قصد بالعضو ما ينفصل عن الشيء فالله سبحانه وتعالى تعالى أن تكون صفاته يعني مما تنفصل عنه نحو ذلك، لكن إذا أريد بذلك نفي صفات الله عز وجل التي يفهم منها معنى غير الذات فهذا باطل، لا يصح أن تنفى الصفات بحجة أن إثباتها يلزم منه التعظية أو نحو ذلك. إذن هذا الألفاظ من الألفاظ المجملة التي لا يحسن أن تذكر في مثل كتب العقائد، وإذا ذكرت فإنه لا بد من الاستفصال عن معناها. الله أكبر. Yeah. إذن هذه الألفاظ المحتملة والتي قد يأتي بها بعض أهل التأويل لأجل أن يعطلوا الصفات ويعطل الله عن صفاته لا بد فيها من الاستفصال. وعرفنا ما يتعلق بالحد والغاية والأركان والأعضاء والأدوات، ثم قال ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الجهات أيضا يستفصل فيها، فإن أريد بالجهة أمر وجودي مخلوق فالله عز وجل لا تحويه جهة، لأنه سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من أن تحويه جهة من هذه الجهات المخلوقة. الله فوق كل شيء، الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، فالله عز وجل مستوى على عرشه والعرش سقف المخلوقات، فالله فوق كل شيء. ليس هناك جهة، ليس هناك ثم جهة مخلوقة تحيط به أو تحويه. فإن أريد بالجهة شيء مخلوق فهذا تنفى، وإن أريد بالجهة ما فوق العالم فليس ثم هناك إلا الله سبحانه وتعالى. ولا ننفي العلو، لا ننفي العلو لتسميته جهة، فالله في جهة العلو يعني فوق كل شيء، ولا محذور في إثبات ذلك، فالله قد أثبت لنفسه العلو في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لنفسه ولله عز وجل هذا في الأحاديث، وكما قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. والله عز وجل قال آمنتم من في السماء، وقال هو القائل فوق عباده، وقال إليه يصعد الكلم الطيب في آيات كثيرة. فليس في إثبات جهة العلو ما هو ما فوق المخلوقات محذور. قال لا تحويه الجهات الست أمام خلف يمين يسار فوق تحت، هذه الجهات الست كسائر المبتدعات. نقول نعم، إذا قصد بالجهات شيء وجودي مخلوق فالله لا يحوي مخلوق، الله لا يحوي مخلوق، لكن إذا أريد بالجهة ما فوق العالم ما فوق كل شيء فالله فوق كل شيء، ونحن نثبت لله سبحانه وتعالى العلو المطلق. نعم. قال رحمه الله تعالى والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. طيب، هنا الكلام على الإسراء والمعراج، هل ذكر المعراج في القرآن؟ ها؟ وإنما ذكر الإسراء. الإسراء والمعراج نؤمن بها، فالله عز وجل قد أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبعد ذلك عرج به صلى الله عليه وسلم، عرج بالمعراج، هو آلة العروج الصعود يعني، فعرج به إلى السماوات فنحن نؤمن بهذا الأمر، عرج بشخصه، وهذا في رد على من يقول إن المعراج كان بالروح أو كان مناما، يعني هناك من قال إنه بالروح وهناك من قال إنه كان مناما، والصواب أن الإسراء والمعراج حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه مرة واحدة، لأن بعض العلماء لما وجد روايات تدل على أنه بروحه، بعضها يدل على أنه ببدنه، بعضها يدل على أنه منام، فبعضهم قال مرتين، مرة بالروح مرة بالبدن، وبعضهم قال مرتين، مرة يقظة ومرة منام، وبعضهم قال ثلاث مرات. وابن القيم رحمه الله قال عجبا لهؤلاء، كل ما يرون اللفظ يعني يزيدون، فهل يعقل أنه كل مرة يقول الله عز وجل قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، يعني من 50 صلاة إلى 5 صلاة، ثم تعود مرة ثانية ويعرج مرة ثانية، ويقول الصواب أنه مرة واحدة، مرة واحدة الإسراء والمعراج حصل قبل الهجرة بعد البعثة، بعد البعثة وقبل الهجرة بسنة أو بسنة وشهرين، عرج بروحه وبدنه إلى أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. ويقول علماء من حكمة الإسراء التصديق بالمعراج، لأنه لو قال لقريش أنه قد عرج به لم يصدقوه مثل ما حصل في كونه أسري به إلى بيت المقدس، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى بيت المقدس. فسألوه، لما سألوه الله عز وجل مثل له بيت المقدس وصار يصف لهم ما رأى، حتى أنه وصف لهم عيرهم التي رأى في الطريق، فعرفوا أنه صادق. ولا كانوا يكذبون، كان يقول كيف نحن نسير شهر ونرجع شهر؟ فأتوا لأبي بكر رضي الله عنه قال انظر إلى صاحبك، كانوا يعني حصلوا غنيمة أنه يكذب، كيف يقول ذهب وعرج به للسماء في ليلة ونحن نذهب ونأتي شهر؟ فقال أبو بكر إن كان قال ذلك فقد صدق، فسمي الصديق. فلما سألوه أجابهم، فعرفوا أنه من أراد يعني الحق عرف أنه صادق، أنه وصف لهم أشياء، وهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء وحصل ما حصل من القصة المعروفة. ونحن نؤمن به، وأهل السنة والجماعة يذكرون هذا لردا على أهل البدع وبعض أهل البدع الذين ينكرون المعراج، يقول هذا لا يمكن ولا يحصل ومخالف للعقل، وهذا يعني ويكذبون بما جاء به من النصوص الشرعية. والصواب أن نؤمن بالإسراء والمعراج وبما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وبما شاهده في تلك الليلة. نعم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق. طيب، الحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، يعني نثبت نؤمن بالحوض، الحوض المورود، الحوض الذي في عرصات القيامة. الحوض ورد وصفه وهو جاء في أحاديث متواترة، الحوض جاء في أحاديث متواترة كما قيل مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمد، ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية وشفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعضه. فالحوض متواتر، تواتر لفظي ولا معنوي؟ تواتر معنوي، حديث متواترة. فالحوض في عرصات القيامة طوله شهر، زواياه سواء، ماؤه أبرد من الثلج وأبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريح من المسك، يشخب فيه ميزابان من الكوثر الذي في الجنة، وعليه كيزان كعدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض كما في الحديث أنا فرطكم على الحوض، يعني متقدم، يتقدم أمته، ويأتي أمته فيشربون من حوضه، وهناك أناس يطردون عن الحوض والعياذ بالله، يطردون، يأتون إلى الحوض يريدون الشرب فيطردون. يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه يعرفهم بآثار الوضوء، فيقول أمتي وفي رواية أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قل علماء هؤلاء الذين يطردون أنواع، منهم المبتدعة المبدلون لدين الله، ومنهم الذين ينكرون الحوض، ومنهم الذين ينكرون الحوض، ومنهم الظلمة المسلمون في الظلم، كل هذا ورد فيهم يعني أحاديث وآثار أنه ممن يطرد عن الحوض ولا يرد هذا النعيم. وقد جاء في الحديث أن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، أما عند الترمذي. فالأحواض كثيرة، وكل نبي يقف، ويختلف الأنبياء في سعة أحواضهم وفي عدد من يرد أحواضهم، فمنهم من يرده يعني البضعة أناس، ومن الأنبياء من يقف عند حوضه ولا يأتيه أحد، ولا يأتيه أحد لأنه لم يؤمن به أحد، ولأن بني إسرائيل منهم هم من قتلوا الأنبياء. وأكبر الأحواض وأكثر الأحواض واردا هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعظمها وأكثرها واردة. نحن نؤمن بهذا الحوض، نؤمن بهذا الحوض في العرصات، خلافا لمن أنكره من أهل البدع. وقد جاء يعني في وصفه يعني حديث كثيرة، يعني بعض العلماء يقول يعني حديث ربما مختلفة في ذكر مسافته، وجمع بينها بأن المسافة القليلة لا تعارض الكثيرة، أو أن هذا الاختلاف ربما بحسب سرعة السير، أو بحسب ما يعلمه كل أناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لكل أهل ناحية يعني مسافة يعرفونها، ويكون المقصود بيان سعته وليس التحديد للمسافة يعني بدقة. فنحن نؤمن بالحوض وبوروده، وخلافا لأهل البدع الذين أنكروه. موقع الحوض هل يكون قبل الميزان وقبل الصراط، أو بعد الميزان وقبل الصراط، أو بعد الصراط، أو يعني هناك يعني عدة أقوال للعلماء، وهي مبنية على الاستنباط، مبنية على الاستنباط من الأحاديث الواردة في ذلك، وليس فيها نص قاطع، ليس فيها نص قاطع. والأقرب والله أعلم أن الحوض يكون أولا، ثم بعده الميزان، ثم الصراط، والله أعلم. نعم. قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. طيب، والشفاعة التي ادخر لهم حق، كما روي في الأخبار، ادخرها لهم لمن؟ هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أو لغير أمته؟ هل يشفع لأمته فقط أو يشفع لغير أمته؟ للناس جميعا. طيب، هل يشفع للمؤمنين أو للكفار؟ للكل. طيب، الشفاعة العظمى للمؤمنين أو للكفار؟ للكل جميعا. سبحان الله. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما هو المقام المحمود الذي تحمده الخلائق؟ حينما يحشر الناس ويذهبون إلى آدم يقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول نفسي نفسي. يذهبون إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى عيسى وموسى إلى أن يأتوا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المؤمنون أو الكفار؟ ها؟ أو المؤمنون والكفار؟ طيب، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول؟ هل يقول نفسي نفسي؟ أو يقول أنا لها؟ يقول أنا لها. فيسجد صلى الله عليه وسلم هناك في مكان يقال له الفحص، وهو عند العرش، ويحمد الله بمحامد كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحسنها الآن، يفتح الله عليه محامد فيحمد الله ويبقى ساجدا إلى أن يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيشفع أولا في إيش؟ في هؤلاء للمؤمنين والكفار. لكن ما فائدة هذه الشفاعة العظمى؟ ما فائدتها؟ تخليصهم من طول الوقوف في الموقف إلى الحساب والجزاء، إما إلى الجنة أو إلى النار، وهذه شاملة لجميع الناس. وهناك شفاعات أخرى بعد ذلك شفاعة لأهل الكبائر، شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة قبل ذلك، وشفاعات. والشفاعة نوعان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية تكون في حق من؟ الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة لأهل الإيمان، وتكون بشرطين: إذن الله للشافع وإرضاء المشفوع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والله سبحانه وتعالى لا يأذن ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة في الخروج من النار ولا في دخول الجنة. فنحن نؤمن بهذه الشفاعات، والشفاعة التي يعني حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة هي الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة لأهل الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيشفع فيهم. وهذه الشفاعة أيضا ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي له وللملائكة وللمؤمنين كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. لعلنا نكمل المسألة هذه أو مسألة الشفاعة، ونذكر بعض ما يتعلق بها، ثم نجيب على ما يتيسر من الأسئلة. عرفنا أن أهل السنة والجماعة يقولون بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة تكون للأنبياء وللملائكة وللمؤمنين، وليست خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك حديث شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين إلى آخر الحديث. هذا دليل على أن الملائكة تشفع، وأن الأنبياء يشفعون، وأن المؤمنين يشفعون. إن الرجل لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يدخل فئام من الناس بشفاعة رجل من أمتي، ويدخل قبيلة من الناس بشفاعة الرجل، والشهيد يشفع. فنحن نؤمن بهذه الشفاعة، وأن أناسا سيخرجون من النار بعدما دخلوها وصاروا فحما وحمما، فيخرجون من النار. وهذه الشفاعة تأتي على أكثر من مرة، شفاعة، حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر أكثر من مرة. ففي كل مرة يحد له حدا فيشفع فيهم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه مثقال شعيرة، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أخرجوا من النار من كان في من قال لا إله، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فنحن نؤمن بالشفاعات لأهل الكبائر. والمخالف في ذلك الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، قالوا لا يشفع لأحد دخل في النار ولا تنفعه شفاعة، ويستدلون بآيات الشفاعة النافية للشفاعة في مثل قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعني الآيات التي نزلت في حق الكفار في أنهم لا تنفعهم شفاعة جعلوها في حق العصاة. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، إن هذه الآيات هي في حق الكفار، وقد دلت النصوص المتواترة والأحاديث المتواترة على أن أناسا يخرجون من النار بشفاعة الشافعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهناك أناس يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعتي الشافعين بشفاعة الشافعين، هذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة. أما الكفار فما تنفع شفاعة. وإذا قال لك قائل كيف تقولون لا تنفع الشفاعة للكفار والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب، الجواب أن يقال إن أيوة إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه إكراما للنبي، إكراما من الله لنبيه، هي شفاعة تخفيف، شفاعة تخفيف وليست شفاعة إخراج. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك فإنه كان يدافع عنك، قال هو في ضحضاح من نار، في ضحضاح من نار، وفي رواية عليه نعلان من نار أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا، وإنه ليظن أنه أشدهم عذابا، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بقبول شفاعته في عمه شفاعة تخفيف، لأنه مات كافرا، مات على الكفر، مع علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صادق وأن دينه أحسن الأديان، ولكنه تكبر وفضل أن يموت على دين أبي طالب، دين عبد المطلب ودين آبائه وأجداده والعياذ بالله، في قصة معروفة في الحديث المعروف. المهم أن نؤمن بأن الكفار لا تنفعهم الشفاعة في الخروج من النار، وأما أهل التوحيد فإنهم تنفعهم الشفاعة في شفاعة الشافعين. ومغفرة الله عز وجل لمن دخل النار، مغفرة الله عز وجل لمن دخل النار من أهل التوحيد، ورحمته بعد أن تنتهي الشفاعات، بعد أن تنتهي الشفاعات بعد ذلك يخرج الله عز وجل من النار من بقي فيها بعد انتهاء الشفاعات، فيخرج من النار ويقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فيخرج من النار من بقي فيها من أهل التوحيد، من أهل التوحيد بعد انتهاء الشفاعات. أما أهل الشرك فلا يخرجون من النار، أهل الشرك لا يخرجون من، قال تعالى وما هم بخارجين من النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب، ولهم عذاب مقيم. أهل الشرك من مات على الشرك والعياذ بالله، ومات على الكفر، ومات على النفاق، فلا يخرج من النار، لا تنفعه شفاعة ولا تناله رحمة. أما الشفاعة فإنما تنال من مات على التوحيد. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه أو صدقا من قلبه. فأهل التوحيد هم أهل الشفاعة. فإذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن توحد الله، عليك أن توحد الله وأن تبتعد عن الشرك. وإذا أردت طلب الشفاعة فماذا تقول؟ لا يجوز أن تقول يا رسول الله اشفع لي، تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميت، وإنما تقول اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام. طبعا هناك فيه شفاعات أخرى، الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في دخول أهل الجنة، الجنة وبواب الجنة، يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، لما يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وهناك شفاعات، شفاعة أيضا بقيل ومما ذكر العلماء الشفاعة لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم، والشفاعة لمن أمر بهم إلى النار لا يدخلوها، والشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، وغير ذلك مما ورد في بعض الآثار من أنواع الشفاعات. فهذا كله مما يؤمن به للسنة والجماعة على ما جاءت به الآثار وصحت به الأخبار. طيب ننتهي عند هذا الحد، ونرى أو نجيب في بعض الأسئلة. هذا يقول: هل يصح أن نقول إن الله متصف بالصفات قبل وقوع موجبها وبخاصة الصفات الفعلية مثلا؟ سبق ذكرنا هذا في الدرس في العصر، وأن الله عز وجل متصف بالصفات قبل الخلق. يعني لا نقول إن الله اكتسب صفة الخلق بعد أن خلق المخلوقات، ولا نقول إنه اتصف صفة الرزق أو الرزاق بعد أن خلق ورزق، لا، إن الله متصف بهذه الصفات قبل أن يخلق المخلوقات. أطلق اسم القديم بمعنى الأزلي في قوله وسلطانه القديم، فهل يصح الأخبار عن الله بهذه اللفظة؟ الحديث: أعوذ بالله العظيم وجل الكريم، وسلطانه القديم هنا وصف للسلطان، للسلطان وليس وصف لله، وصف للسلطان وليس وصفا لله سبحانه وتعالى. ولكن احنا نقول ايضا ان الاخبار عن الله بين وقديم لا باس، فباب الاخبار، باب الاخبار والاخبار اوسع من باب الصفات، فالله يخبر عنه بين وقديم، ولكن لا يسمى بالقديم، لان لفظ القديم ليس من الاسماء الحسنى، وانما يغني عن الأول. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وعرفنا أن اللفظ القديم لا يعطي معنى الأول، لأن هناك قديم وهناك ما هو أقدم منه، ولكن الأول ما فيه تقول هذا أول وهناك ما هو أول منه، لأن الأول ليس قبله شيء، هذا يعني من دلائل اللغة. يقول الطحاوي: يقول خالق بلا حاجة، أخبر عن الله بنفي الحاجة، والحاجة لفظ مجمل، فلا شاعر يفسرون بالحكمة، فهل يصح الإخبار عن الله بما هو مجمل؟ ما أدري لا شاعر يفسرون حاجة بهذا أو لا، لكن الحاجة ليست لفظا مجمل، حاجة ممنوعة، الله عز وجل غير محتاج، ما نقول حاجة والله في حاجة صحيحة وش حاجة غير صحيحة، لا، الحاجة والافتقار ممنوع عن الله، ممتنع عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله غني بالذات، الله سبحانه وتعالى غني بالذات، يعني الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، والفقر والحاجة وصف للمخلوق، والمخلوق محتاج بالذات، فقير بالذات، فليست الحاجة هذه مورد للانقسام. طيب، هنا ايش يقول: ما حكم قول لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن غير مخلوق بدون كلام لصحة ما اتهم به الإمام البخاري بالقول بخلق القرآن؟ يعني هذه القضية يعني حصل فيها كلام كثير، وحصل فيها يعني فتنة وخلاف بين البخاري رحمه الله وشيخه الدهلي، وكلام البخاري رحمه الله هو كما ذكر العلم أدق وأعمق، فالبخاري منع من أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق. يقول في البخاري، يقول ألفاظنا من أعمالنا، ألفاظ من أعمالنا، الأعمال مخلوقة، لكن اللفظ بالقرآن مخلوق هذا لفظ مجمل محتمل، وإذاك لا يطلق نفيا ولا إثبات، لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول غير مخلوق، لابد أن تستفصل، لأن اللفظ قد يراد به الملفوظ وقد يراد به عملية اللفظ نفسه، يعني بمعنى فعل العبد، لفظي بالقرآن قد يطلق به أعمالك أنت، عملك أنت، حركة لسانك، صوتك، وقد يراد باللفظ الملفوظ المؤدى باللفظ، فاللفظ بالقرآن محتمل أن يراد به لفظي اللي هو الملفوظ المقروء اللي هو كلام الله، ومحتمل أن يراد به لفظي بالقرآن أي تلفظي أي عملي أي حركة لساني وصوتي ونحو ذلك. فلما كان اللفظ هذا محتملا، البخاري رحمه الله منع إطلاقه أو نفيه، بل قال بالتفصيل، ويعني أنه قصد باللفظ عمل العبد فهو مخلوق، يعني قصد باللفظ وعمل العبد ما هو عمل العبد فهو مخلوق، وإن قصد باللفظ ما هو ملفوظ ومؤدى بهذا العمل فإنه غير مخلوق، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وإذلك البخاري رحمه الله قوله متين في هذا الباب، فلم يطلق هذه العبارة بالنفي ولا بالإثبات لاحتمالها للأمرين. وبهذا انتهت الأسئلة التي أمامي، ونكتفي بهذا القدر. إذا كان أحد عنده سؤال حول ما مضى أو ننهي المجلس. نعم، في العقيدة مرينا احنا ببعضها.